الباب الخمسون، باب الزوائد من الحروف التي خولف بها الخط في القرآن. الأول: حدثنا أبو عبيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين. تعليق: ورواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن الأنباري، انظر الدر الجزء الأول الصفحة 15. الثاني: حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن محمد بن عقبة اليشكري عن أبيه قال سمعت عبد الله بن الزبير يقرأ صراط من أنعمت عليهم. تعليق: ورواه سعيد بن منصور وعبد بن حميد والأنباري. الثالث: حدثنا أبو عبيد حدثنا هشيم ويحيى بن سعيد كلاهما عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. الآية 58 من سورة البقرة. تعليق: ورواه الطبري في الجزء الثالث والصفحة 140. قلت: الخبر ضعيف بعطاء الذي كان يكثر الإرسال وكان مرسله من أضعف المراسيل، انظر الميزان الجزء الثالث الصفحة 70. قال القرطبي: فإن قيل فقد روى عطاء عن ابن عباس أنه قرأ فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، وهي قراءة ابن مسعود، ويروى أنها في مصحف أبي كذلك، ويروى عن أنس مثل هذا، والجواب أن ذلك خلاف ما في المصحف، ولا يترك ما قد ثبت بالمصحف إلى قراءة لا يدرى أصحة أم لا، وكان عطاء يكثر الإرسال عن ابن عباس من غير سماع، والرواية في هذا عن أنس، وقد قيل إنها ليست بالمضبوطة. الجزء الثاني الصفحة 82. الرابع: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقونه البقرة، الآية 84، وقال يكلفونه ولا يطيقونه. تعليق: ورواه أبو حيان في البحر المحيط في الجزء الثاني والصفحة 35. وقال القرطبي: وعن ابن عباس أيضا وعائشة وطاووس وعمر بن دينار يطوقونه بفتح الياء وشد الطاء المفتوحة، وهي صواب في اللغة لأن الأصل يتطوقونه، فأسكنت التاء وأدغمت في الطاء فصارت طاء مشددة وليست من القرآن، خلافا لمن أثبتها قرآنا، وإنما هي قراءة على التفسير. انتهى من الجزء الثاني الصفحة 87. قلت: ومثل هذا الذي قاله القرطبي هنا يقال في كل قراءة تخالف رسم المصحف المتواتر أنها ليست قرآنا ولكنها تفسير، والله أعلم. الخامس: حدثنا أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال كان ابن عباس يقرأها يطوقونه، وقال الشيخ الكبير يطعم عنه نصف صاع. تعليق: انظر التعليق السابق. السادس: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم بن علقمة قال هي في قراءة عبد الله وأتم الحج والعمرة إلى البيت، الآية 96 من سورة البقرة، قال لا يجاوز بالعمرة البيت. تعليق: ورواه القرطبي وقال وفي مصحف ابن مسعود وأتم الحج والعمرة إلى البيت لله. قال أبو حيان في البحر ينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير لأنه مخالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون. الجزء الثاني الصفحة 69. السابع: حدثنا هشيم حدثنا حجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرأ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، سورة البقرة الآية 98. تعليق: ورواه البخاري عن ابن عباس قال أبو حيان في البحر وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن الزبير فضلا من ربكم في مواسم الحج، وجعل هذا تفسيرا لأنه مخالف المصحف الذي أجمعت عليه الأمة. ونقل القرطبي قول المصنف في هذه الألفاظ من القراءات وحكم الله تعالى فيها، أي أنها تفسير. الجزء الأول، الصفحة 83. الثامن، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن أيوب عن عكرمة أنه كان يقرأها كذلك في مواسم الحج. تعليق: قلت عكرمة من التابعين، وقد قرأت ما قيل في أحرف بعض الصحابة في القراءة فيقال مثله هنا. التاسع، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: هي في مصحف ابن مسعود، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الله. الآية الثالثة بعد 200 من سورة البقرة. تعليق: وانظر الطبري الجزء الرابع الصفحة 20 بعد 200، ورواه أبو داود في الحج. قلت: وابن جريج يرسل؟ قال أحمد: بعض الأحاديث التي يرسلها موضوعة. انظر الميزان الجزء الثالث الصفحة 59 بعد 600، نعم يقال إنها شرح وتفسير لا قراءة. العاشر، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقرأها للذين يقسمون من نسائهم تربص 4 أشهر. الآية 26 بعد 200 من سورة البقرة. تعليق: ورواه القرطبي عنه وعن أبي رضي الله عنهما في الجزء الثالث الصفحة 200. قلت: هي تفسير لكلمة يؤلون أي يقسمون، وليست قراءة لمخالفتها المصحف المنقول تواترا. وانظر البحر الجزء الثاني الصفحة 80. 11، وحدثنا عن هشيم عن سفيان بن حسين عن الحكم بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس عن أبي بن كعب أنه قرأها: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. الآية 26 بعد 200 من سورة البقرة. تعليق: وانظر البحر الجزء الثاني الصفحة 83 بعد 100. قال ابن حجر في هشيم: أبو معاوية الواسطي ثقة ثبت كثير التدريس والإرسال الخفي من 7. انتهى من التقريب الصفحة 74 بعد 105. 12، حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن ابن أسلم أن عمرو بن رافع قال: أمرتني حفصة فكتبت لها مصحفا، فقالت: إذا بلغت آية الصلاة فأخبرني. فلما بلغت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الآية 38 من بعد 200 من سورة البقرة. قالت: وصلاة العصر، أشهد أني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعليق: ورواه القرطبي من رواية عمرو بن رافع وقال: فقولها وهي العصر دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر الصلاة الوسطى من كلام الله تعالى بقوله وهي العصر. وقد روى نافع عن حفصة وصلاة العصر كما روي عن عائشة، وعن حفصة أيضا صلاة العصر بغير واو. قال أبو بكر ابن الأنباري: وهذا الخلاف في هذا اللفظ المجيد يدل على بطلانه وصحة ما في مصحف جماعة المسلمين. وعليه حجة أخرى، وهي أن من قال والصلاة الوسطى صلاة العصر جعل الصلاة الوسطى غير العصر، وفي هذا دفع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه عبد الله: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب عن صلاة العصر حتى اصفرت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله قلوبهم نارا. الجزء الثالث الصفحة 13 بعد 200. وحديث شغلونا رواه البخاري في الجهاد والمغازي ومسلم في مساجد وغيرهما. 13، حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفا لحفصة، ثم ذكر مثل حديث الليث سواء، إلا أنه لم يرفعه مالك. تعليق: وانظر مجمع الزوائد الجزء السابع الصفحة 54 بعد 100. الرابع عشر: حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن رجل عن سالم بن عبد الله عن حفصة مثل ذلك غير مرفوع أيضا، إلا أنه قال: قالت صلاة العصر بغير واو. تعليق: قلت الرواية هنا عن رجل، فهي رواية فيها مبهم فتضعف، وانظر التعليق السابق. الخامس عشر: حدثنا مروان بن شجاع عن خصيف عن زياد بن أبي مريم عن عائشة أنها أمرت أن يكتب مصحفها بمثل ما أمرت به حفصة غير مرفوع أيضا وليس فيها واو. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة الثالثة بعد المئة الثالثة. السادس عشر: حدثنا ابن أبي زائدة عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب أنه كان يقرأها كذلك: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر. تعليق: وانظر الطبري الجزء الخامس الصفحة السادسة والسبعين بعد المئة. السابع عشر: حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن رزين بن عبيد أنه سمع ابن عباس يقرأها كذلك: والصلاة الوسطى صلاة العصر. تعليق: وانظر الطبري الجزء الخامس الصفحة السبعين بعد المئة، والمجمع الجزء السابع الصفحة التاسعة بعد المئة الثالثة. الثامن عشر: حدثنا يزيد عن عبد الملك عن عطاء عن عبيد بن عمير أنه كان يقرأها بالواو وصلاة العصر. قال أبو عبيد: من قرأها بغير واو فقد تبين أنه جعلها العصر نفسها، وتصديقه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعليق: وانظر البحر الجزء الثاني الصفحة الأربعين بعد المئتين، ونسبه عبد الرزاق في المصنف إلى ابن سيرين في الجزء الأول الصفحة السابعة والسبعين بعد الخمسمائة. قلت: وعمير وابن سيرين من التابعين لم يتشرفا بالاجتماع برسول الله صلى الله عليه وسلم. التاسع عشر: حدثني ابن أبي زائدة عن الأعمش عن مسلم بن صبيح عن شتير بن شكل عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فصلاها بين صلاتي العشاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى، ملأ الله عليهم بيوتهم وقلوبهم نارا. تعليق: ورواه مسلم في مساجد والنسائي في الصلاة وتقدم. العشرون: حدثنا ابن أبي زائدة ويزيد كلاهما عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: وتقدم أنه رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، إلا أن عبيدة وهو عبيدة السلماني في رواية المصنف تابعي لم يتشرف بالاجتماع بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد: ومن قرأها وصلاة العصر جعل الوسطى غير العصر، وفي ذلك أيضا أحاديث تصدقه، ليس هذا موضعها. الحادي والعشرون: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود أنه كان يقرأ: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة. الآية الخامسة والسبعون بعد المئتين من سورة البقرة. تعليق: وذكره القرطبي في تفسيره في الجزء الثالث الصفحة الرابعة والخمسين بعد الثلاثمائة، وتفسير ابن مسعود صحيح وتظاهرت به أقوال المفسرين، وبه يضعف تفسير ابن عطية ثم محمد عبده بتشبيه حال الجشع بذلك. الثاني والعشرون: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج عن أبيه عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فإن لم تجدوا كتابا. الآية الثالثة والثمانون بعد المئتين من سورة البقرة. تعليق: وقال القرطبي: قرأ الجمهور كاتبا بمعنى رجل يكتب، وقرأ ابن عباس وأبي ومجاهد والضحاك وعكرمة وأبو العالية: ولم تجدوا كتابا. قال أبو بكر الأنباري: فسره مجاهد فقال معناه: لم تجدوا مدادا، يعني في الأسفار. وروي عن ابن عباس: كتابا. قال النحاس: وهذه القراءة شاذة، والعامة على خلافها، وقل ما يخرج شيء عن قراءة العامة إلا وفيه مطعن. انتهى من الجزء الثالث، الصفحة السابعة بعد الأربعمائة. قلت: وإذا لم يطعن في السند فيكفيه مطعنا مخالفته قراءة الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا، والله أعلم. قلت: وتقدم الكلام على ابن جريج وأنه يرسل، وهنا قد عنعن بما يثبت عدم السماع ممن يروي عنه، والله أعلم. الثالث والعشرون: حدثنا حجاج عن هارون عن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس مثل ذلك كتابا. تعليق: انظر النقل السابق وحنظلة السدوسي، قال فيه ابن حجر ضعيف، انظر التقريب الصفحة الرابعة والثمانين بعد المئة، وشهر بن حوشب صدوق كثير الإرسال والأوهام، انظر التقريب الصفحة التاسعة والستين بعد المئتين. الرابع والعشرون: حدثنا حجاج عن هارون عن زبير بن خريت عن عكرمة أنه قرأها كذلك أيضا، فإن لم تجدوا كتابا. تعليق: وانظر النقل قبل السابق والدر الجزء الثاني الصفحة الثالثة والسبعين بعد الثلاثمائة. الخامس والعشرون: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قرأها مثل ذلك، فإن لم تجدوا كتابا، وقال: قد يوجد الكتاب ولا توجد الصحيفة. تعليق: وانظر ما تقدم من كلام القرطبي قريبا. السادس والعشرون: حدثنا أبو مسهر الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن يزيد بن أبي مالك قال: هو إبراهام وإبراهيم مثل يعقوب وإسرائيل. قال: وكان سعيد بن عبد العزيز يشتد في ترك ذلك. قال أبو مسهر: وكان عبد الله بن عامر اليحصبي وعطية بن قيس يشتدان في ذلك أيضا. قال أبو عبيد: يعني ألا يقرأ إبراهام في موضعه، يقول سمي باسمين كما سمي يعقوب بإسرائيل. قال أبو عبيد: وتتبعت اسمه في المصاحف فوجدته كتب في البقرة خاصة إبراهيم بغير ياء. تعليق: وانظر تاريخ القرآن للكردي. السابع والعشرون: حدثنا حجاج عن هارون بن موسى عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أبيه عن عمر أنه صلى العشاء الآخرة فاستفتح آل عمران فقرأ ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيام. قال هارون: وهي في مصحف عبد الله مكتوبة الحي القيم. تعليق: وقال القرطبي: وقرأ عمر بن الخطاب الحي القيام، وقال خارجة في مصحف عبد الله الحي القيم. الجزء الثالث الصفحة الثانية والسبعين بعد المئتين. ثم قال: ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القيوم أعرف عند العرب وأصح بناء وأثبت علة. الثامن والعشرون: حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأها الحي القيام. قال: قلت: أنت سمعتها منه؟ قال: لا أدري. تعليق: وقال القرطبي: وقرأ ابن مسعود وعلقمة والأعمش والنخعي الحي القيام بالألف. انتهى من الجزء الثالث الصفحة الثانية والسبعين بعد المئتين. وانظر معاني القرآن لأبي جعفر النحاس، تعليق العلامة محمد علي الصابوني، الجزء الأول الصفحة الستين بعد المئتين. التاسع والعشرون: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت ابن عباس يقرأ فيه آيات بينات، الآية السابعة والتسعون من آل عمران، ثم قال: لا، فيه آية بينة مقام إبراهيم، وهو هذا الذي في المسجد. تعليق: وقال القرطبي: وقرأ أهل مكة وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير آية بينة على التوحيد، يعني مقام إبراهيم وحده. قالوا: أثر قدميه في المقام آية بينة. وفسر مجاهد مقام إبراهيم بالحرم كله، فذهب إلى أن من آياته الصفا والمروة والركن والمقام. قال أبو جعفر النحاس: من قرأ آيات بينات فقراءته أبين، لأن الصفا والمروة من الآيات. انتهى من الجزء الرابع الصفحة التاسعة والثلاثين بعد المئة. ومعاني القرآن للنحاس: الجزء الأول الصفحة 45 بعد 400. 30 حدثنا حجاج عن إبراهيم عن وضاح عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قرأ فيه آية بينة. تعليق: وانظر القرطبي في التعليق السابق. 31 حدثنا هشيم أخبرنا يعلى بن عطاء عن القاسم بن ربيعة بن قانف الثقفي قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقرأ: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت من أمه. الآية 12 من سورة النساء. تعليق: وذكره القرطبي في تفسيره في الجزء الخامس الصفحة 78. قلت وتقدم مرارا إن هذه الأحرف تفسير للقرآن وليست قراءة. 32 حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن عباس أنه قرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل فآتوهن أجورهن. الآية 24 من سورة النساء. تعليق: وقال القرطبي وقرأ ابن عباس وأبي وابن جبير إلى أجل. الجزء الخامس الصفحة 30 بعد 100. وانظر الطبري الجزء السابع الصفحة 77 بعد 100. 33 حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه قال: في قراءة أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الآية 79 من آل عمران: وأنا كتبتها عليك. تعليق: قال القرطبي وروى عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس وأبي وابن مسعود: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. فهذه قراءة على التفسير، وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القرآن، والحديث بذلك عن ابن مسعود وأبي منقطع، لأن مجاهدا لم يرى عبد الله ولا أبيا إلى آخره. انظر الجزء الخامس الصفحة 86 بعد 200. وقال ابن حجر: عبد الوهاب بن مجاهد ابن حبر المكي متروك وقد كذبه الثوري. انتهى من التقريب الصفحة 68 بعد 300. 34 حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقرأ: إن يدعون من دونه إلا أوثانا. الآية 17 بعد 100 من سورة النساء. تعليق: وذكر أبو بكر الأنباري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقرأ إلا أوثانا، وقرأ ابن عباس إلا أثنا، كأنه جمع وثنا على وثان، فأثنا جمع الجمع إلى آخره. القرطبي الجزء الخامس الصفحة 87 بعد 300. 35 حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم قال: في قراءة عبد الله: بل يداه بسطان. المائدة الآية 64. تعليق: قال القرطبي: ففي قراءة ابن مسعود: بل يداه بسطان، حكاه الأخفش. انتهى من الجزء السادس الصفحة 40 بعد 200. 36 قال أبو عبيد: وحدثت عن معاوية بن هشام عن نصير الطائي قال: حدثني الصلت بن جاثمة بن رئاب قال: سألت سلمان عن هذه الآية، ذلك لأن منهم قسيسين ورهبانا. الآية 82 من سورة المائدة. فقال: دع القسيسين في الصوامع والخرب، أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك بأن منهم صديقين ورهبانا. تعليق: وذكره الأنباري بسنده إلى المصنف ثم بسنده من كلام سلمان رضي الله عنه، كذا في القرطبي الجزء السادس الصفحة 57 بعد 200. قال ابن حجر: في الراوي معاوية بن هشام صدوق له أوهام. التقريب الصفحة 38 بعد 500. 37 حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم في قراءة عبد الله: فصيام 3 أيام متتابعات. الآية 89 من سورة المائدة. تعليق: قال القرطبي: قرأها ابن مسعود متتابعات، فيقيد بها المطلق، وبه قال أبو حنيفة والثوري وهو أحد قولي الشافعي، واختاره المزني قياسا على الصوم في كفارة الظهار واعتبارا بقراءة عبد الله. انتهى من الجزء السادس الصفحة 83 بعد 200، ورواه البخاري تعليقا في التاريخ الكبير، وانظر الدر الجزء الثاني الصفحة 20 بعد 300. 38. حدثنا نعيم عن بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي الزاهرية أن عثمان كتب في آخر المائدة: لله ملك السماوات والأرض والله سميع بصير، الآية 120 من سورة المائدة، وكتب: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، الآية 79 من الكهف. تعليق: وذكر الجزء الأول من الأول المتقي الهندي في كنز العمال، الجزء الأول الصفحة 86 بعد 200، والجزء الثاني القرطبي في الجزء 11 الصفحة 34. قلت: وفي سنده بقية بن الوليد وهو ضعيف، انظر الميزان للذهبي الجزء الأول الصفحة 31 بعد 300، والتقريب الصفحة 26 بعد 100، وفيه أبو بكر ابن أبي مريم قال فيه ابن حجر ضعيف، وكان قد احترق بيته فاختلط، التقريب الصفحة 23 بعد 600. 39. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن هارون قال في قراءة ابن مسعود: ويقضي بالحق وهو خير الفاصلين، الأنعام الآية 57. تعليق: قلت الآية: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين، والذي في القرطبي بعد كلام، ويقوي ذلك أيضا قراءة ابن مسعود: إن الحكم إلا لله يقضي بالحق، ثم قال: وقال مكي: وقراءة الصاد يقص أحب إلي لاتفاق الحرمين، وعاصم على ذلك. الجزء السادس الصفحة 39 بعد 400. 40. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد في قراءة ابن مسعود: يدعونه إلى الهدى بينا، الآية 71 من سورة الأنعام. تعليق: قال القرطبي: وروي عن ابن مسعود: استهواه الشيطان، وفي قراءة عبد الله: يدعونه إلى الهدى بينا، الجزء 11 الصفحة 18. ولا تنسى أن هذه الأحرف تفسير وليست قراءة متلوة، وتقدم الكلام على ابن جريج وأنه كان يرسل ويدلس، وأن مجاهدا لم يأخذ عن ابن مسعود. 41. حدثنا حجاج عن هارون قال: وحدثنا في قراءة أبي بن كعب: وحشرنا عليهم كل شيء قبيلة، التي في الأنعام في الصفحة 11 بعد 100. تعليق: وانظر البحر الجزء الرابع الصفحة 6 بعد 200، والخبر فيه انقطاع ظاهر بين هارون وأبي، فأنا تصح النسبة. 42. حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف ابن مسعود: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذين أحسنوا، الآية 54 بعد 100 من سورة الأنعام. تعليق: وانظر القرطبي الجزء السابع الصفحة 43 بعد 100، وفي سنده انقطاع ظاهر بين هارون وابن مسعود فلا يصح الخبر. 43. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن لهيعة بن عقبة قال: سمعت أبان بن عثمان يقرأ يوم الجمعة على المنبر سورة الأنعام ويقول: من الضأن اثنان، الآية 43 بعد 100 من سورة الأنعام. تعليق: وانظر القرطبي الجزء السابع الصفحة 14 بعد 100، ولهيعة بن عقبة مستور كما قال ابن حجر في التقريب الصفحة 64 بعد 400. 44. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود: حتى يلج الجمل الأصفر في سم الخياط، الآية 40 من سورة الأعراف. تعليق: قال القرطبي: وفي قراءة عبد الله حتى يلج الجمل الأصفر في سم القياط ذكره الأنباري في الجزء السابع الصفحة 200. قلت: هذا بيان من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه للمراد من الجمل. قال الفراء: الجمل زوج الناقة. وكذا قال ابن مسعود لما سئل عن الجمال فقال: هو زوج الناقة، كأنه استجهل من سأله عما يعرفه الناس جميعا. عن القرطبي الجزء السابع الصفحة 200. قلت: وتقدم أن مجاهدا لم يأخذ عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. 45. حدثنا حجاج عن هارون عن الزبير بن خريت عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ: حتى يلج الجمل في سم الخياط. قال: القلس من قلوس البحر. قال: كان يقرأ: ويذرك وإلهتك. الآية 27 من سورة الأعراف. ذكره القرطبي في الجزء السابع الصفحة 200. والقلس هو حبال مجموعة، وفي القاموس: هو الحبل الضخم من ليف أو خوص أو غيرهما من قلوس سفن البحر. انتهى. وقال القرطبي: وقرأ علي بن أبي طالب وابن عباس والضحاك: وإلهتك، ومعناه عبادتك. الجزء السابع الصفحة 62. 46. قال هارون: وفي حرف أبي بن كعب في مصحفه: وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك. الآية 27 من الأعراف. تعليق: وانظر القرطبي الجزء السابع الصفحة 62. وقيل: وإلهتك، قيل: كان يعبد بقرة، وكان إذا استحسن بقرة أمر بعبادتها. وما أظنه إلا كلاما لا يستحق التسجيل بعد قول المسجل عليه في القرآن الكريم: وما علمت لكم من إله غيري. ثم قوله بعد: أنا ربكم الأعلى. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. 47. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن ابن عباس أنه كان يقرأ: إن يستفتحوا فقد جاءكم الفتح، وإن ينتهوا فهو خير لهم، وإن تعودوا نعد ولن تغني عنهم فئتهم من الله شيئا. الآية 19 من سورة الأنفال. تعليق: وانظر الدر الجزء الثالث الصفحة 75. قلت: وابن كثير لم يأخذ القراءة عن ابن عباس إلا بواسطة مجاهد، والآية في قراءتنا بالتاء: إن تستفتحوا. 48. حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي سفيان الكلاعي أن مسلمة بن مخلد الأنصاري قال لهم ذات يوم: أخبروني بآيتين من القرآن لم يكتبا في المصحف. فلم يخبروا، وعندهم أبو الكنود سعد بن مالك. فقال مسلمة: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم ألا أبشروا وأنتم المفلحون، والذين آووهم ونصروهم وجادلوا عنهم القوم الذين غضب الله عليهم أولئك ما تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. التعليق: وانظر الدر الجزء الثالث الصفحة 75. قلت: وتقدم الكلام على ابن لهيعة وابن أبي مريم. 49. حدثنا حجاج عن هارون قال: أخبرني حبيب بن الشهيد وعمر بن عامر الأنصاري أن عمر بن الخطاب قرأ: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. الآية 100 من سورة التوبة. فرفع الأنصار ولم يلحق الواو في الذين، فقال له زيد بن ثابت: والذين اتبعوهم بإحسان. فقال عمر: الذين اتبعوهم بإحسان. فقال زيد: أمير المؤمنين أعلم. فقال عمر: ائتوني بأبي بن كعب. فسأله عن ذلك، فقال أبي: والذين اتبعوهم بإحسان. فقال عمر: فنعم إذن. فتابع أبيا. تعليق: انظر القرطبي الجزء الثامن الصفحة 35 والصفحة 38. 50. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقرأ هذه الآية: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، إلى قوله: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها. الآية 24 من سورة يونس قال: هكذا قرأها أبي بن كعب. تعليق: وانظر تفسير الطبري الجزء 11 الصفحة 300 والبحر الجزء 5 الصفحة 44 وقال أبو حيان: ولا يحسن أن يقرأ بهذه القراءة لأنها مخالفة لخط المصحف الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون. 51. حدثنا حجاج عن هارون قال: في حرف أبي بن كعب ما أتيتم به سحر، سورة يونس الآية 81. وفي حرف ابن مسعود ما جئتم به سحر. تعليق: وانظر الدر الجزء 3 الصفحة 74 400. قلت: وفي السند انقطاع بين هارون وأبي وبين هارون وابن مسعود. 52. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سمعت ابن عباس يقرأ: ألا إنهم تثنوني صدورهم، الآية 5 من سورة هود. تعليق: وانظر القرطبي روى ابن جرير عن محمد بن عبادة بن جعفر وذكر القراءة، ثم قال: وروى غير عباد عن ابن عباس إلا أنهم تثنوي صدورهم بغير نون بعد الواو. انتهى الجزء 9 الصفحة 5. 53. حدثنا حجاج عن هارون عن يزيد بن حازم عن مجاهد أنه قرأ: لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين، الآية 7 من سورة يوسف. تعليق: وذكر القرطبي قائلا: وقال الطبري وروي عن مجاهد وابن كثير أنهما قرأ ذلك على التوحيد، والذي هو أولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ ذلك على الجمع لإجماع الحجة من القراء على ذلك. انتهى من الجزء 7 الصفحة 92. 54. قال هارون: وفي حرف أبي بن كعب عبرة للسائلين تصديق لقول مجاهد، أو قال لقراءة مجاهد. تعليق: انظر القرطبي الجزء 9 الصفحة 13. قلت: والخبر منقطع، فإن هارون لم يلق أبيا رضي الله عنهما. 55. حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ: أفلم يتبين الذين آمنوا، الآية 31 من سورة الرعد. تعليق: انظر الطبري الجزء 13 الصفحة 54. 56. حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال: إنما هي أفلم يتبين. تعليق: وانظر القرطبي الجزء 9 الصفحة 30، وقال: قال القشيري: وقيل لابن عباس: المكتوب أفلم ييأس، قال: أظن الكاتب كتبها وهو ناعس، أي زاد بعض الحروف حتى صارت ييأس. قال أبو بكر الأنباري: روي عن عكرمة عن ابن أبي نجيح أنه قرأ: أفلم يتبين الذين آمنوا، وبها احتج من زعم أنه الصواب في التلاوة، وهو باطل عن ابن عباس، لأن مجاهدا وسعيد بن جبير حكيا الحرف عن ابن عباس على ما هو في المصحف بقراءة أبي عمرو وروايته عن مجاهد وسعيد بن جبير عن ابن عباس إلى آخره. ثم ما العجب من المفتري على ابن عباس أن الكاتب كان ناعسا، وأين بقية الكتاب؟ وإنما اختيروا لحفظهم، وأين كبار الصحابة؟ 57. حدثنا حجاج عن هارون قال: وفي قراءة أبي بن كعب: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يقرأه يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، الآية 13 من سورة الإسراء. تعليق: ورواه ابن المنذر عن هارون، انظر الدر الجزء 4 الصفحة 69 وهارون لم يجتمع بأبي ولم يسمع منه. 58. وحدثنا حجاج عن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ فسأل موسى فرعون أن أرسل معي بني إسرائيل. الإسراء الآية الواحدة بعد المئة. قال أبو عبيد يعني من قوله. تعليق: وذكره القرطبي في الجزء العاشر الصفحة 36 بعد 300 قال: أي سأل موسى فرعون أن يخلي بني إسرائيل ويطلق سبيلهم ويرسلهم معه. وشهر بن حوشب قال فيه ابن حجر صدوق كثير الإرسال والأوهام. انتهى من التقريب الصفحة 69 بعد 200. 60. حدثنا نعيم عن بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن أبي الزاهرية قال: كتب عثمان وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبة. تعليق: وانظر الدر الجزء الرابع الصفحة 47 بعد 200 وتقدم، والقرطبي الجزء 11 الصفحة 34 وقد سبق. 61. قال أبو عبيد: وكذلك يحدث هذا الحرف عن شعبة عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري. 62. حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف عبد الله: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الآية 77 من سورة الكهف. الذي في القرطبي منسوبا إليه لتخذت بفتح اللام والتاء وكسر الخاء وسكون الذال وفتح التاء الأخيرة. قال: وفي حرف أبي بن كعب: لأوتيت عليه أجرا. تعليق: قال القرطبي وقرأ الجمهور: لاتخذت، وأبو عمر: لتخذت، وهي قراءة ابن مسعود والحسن وقتادة. الجزء 11 الصفحة 32 و33، لكن الخبر منقطع كما تقدم مرارا لأن هارون لم يلقى ابن مسعود ولا أبين. 63. حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ فخاطبها من تحتها. الآية 14 من سورة مريم. تعليق: ورواه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن علقمة أنه قرأ بها. قلت: ليست هي من القراءات العشر. انظر مثلا الغاية في القراءات العشر، وانظر الدر الجزء الرابع الصفحة 68 بعد 200 للحافظ أحمد ابن حسين النيسابوري تحقيق الأستاذ غياث الجنبار الصفحة 2 بعد 200. 64. حدثنا عباد بن العوام عن سليمان التيمي قال: سمعت أنس بن مالك يقرأ: إني نذرت للرحمن صوما وصمتا. الآية 26 من سورة مريم. تعليق: وقال القرطبي صوما أي صمتا، قاله ابن عباس وأنس بن مالك. وفي قراءة أبي بن كعب: إني نذرت للرحمن صوما صمتا، وروي عن أنس. انتهى من الجزء 11 الصفحة 97. 65. حدثنا حجاج عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب كان يقرأها وإن كاد مكرهم. الآية 46 من سورة إبراهيم بالدال. تعليق: وقال القرطبي وقرأ عمر وعلي وابن مسعود وأبي وإن كاد بالدال. انظر الجزء الثامن الصفحة 80 بعد 300. 66. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق قال: قال سفيان عن عبد الرحمن بن أذنان قال: وقال إسرائيل عن عبد الله بن دانيل أن عليا كان يقرأها وإن كاد مكرهم. تعليق: وقال القرطبي قال أبو بكر الأنباري: ولا حجة على مصحف المسلمين في الحديث الذي حدثناه أحمد بن الحسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا وكيع بن الجراح عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن دانيل يقول: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن جبارا من الجبابرة، وذكر قصة غريبة وفيها سمعت عليا يقرأ وإن كان مكرهم لتزول بفتح اللام الأولى. وقد تعقب هذه القصة ابن عطية في تفسيره بعد أن حكاها عن الطبري بقوله: وذلك عندي لا يصح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي هذه القصة ضعف من جهة المعنى، وذلك أنه غير ممكن أن تصعد الأنسر جمع نسر كما وصف، وبعيد أن يغرر أحد بنفسه في مثل هذا. انتهى مع التعليق في الجزء التاسع الصفحة 81 بعد 300. 67. حدثنا عبد الرحمن عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله أنهم كانوا يقرؤونها وإن كاد مكروهم. تعليق، وانظر التعليق رقم 60. 68. حدثنا حجاج عن هارون قال في قراءة أبي بن كعب قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أكابر مجرميها فكفروا فيها فحق عليها القول. الآية 16 من سورة الإسراء. قال وفي قراءته: كل ذلك كان سيئاته عند ربك. الآية 38 من سورة الإسراء. تعليق، وقال القرطبي قال هارون في قراءة أبي: بعثنا فيها أكابر مجرميها فمكروا فيها. الجزء العاشر الصفحة 34 بعد 200، وانظر القرطبي الجزء العاشر الصفحة 62 بعد 200. قلت والخبر منقطع لأن هارون لم يلق أبي رضي الله عنهما. 69. حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريط قال: أبو عبيد لا أدري أهو عن ابن عباس أم لا، إنه كان يقرأ: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا. الآية 48 من سورة الأنبياء. ويقول: حولوا الواو إلى موضعها والذين يحملون العرش ومن حوله. سورة غافر الآية 7. تعليق، وقال القرطبي: وحقي عن ابن عباس وعكرمة الفرقان ضياء بغير الواو على الحال. وقال الثعلبي: فيكون معنى الآية يعني على قراءة الجمهور: ولقد آتينا موسى وهارون النصر والتوراة التي هي الضياء والذكر. الجزء 11 الصفحة 95 بعد 200. 70. حدثنا حجاج عن هارون في مصحف أبي بن كعب: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. الآية 84 من سورة المؤمنون. لله كلهن بغير ألف. تعليق، وانظر القرطبي الجزء 12 الصفحة 45 بعد 100. ولا خلاف أنه مكتوب في جميع المصاحف بغير ألف. 71. حدثنا حجاج عن هارون قال: حدثني عاصم الجحدري قال: كانت في الإمام مصحف عثمان الذي كتبه للناس لله كلهن بغير ألف. قال عاصم: وأول من ألحق هاتين الألفين في المصحف نصر بن عاصم الليثي. قال أبو عبيد: وقرأت أنا في مصحف بالثغر قديم بعث به إليهم فيما أخبروني قبل خلافة عمر بن عبد العزيز، فإذا كلهن لله لله بغير ألف. تعليق، وانظر الدر الجزء الخامس الصفحة 14. وقال الشيخ الدكتور محمد سالم محيسين: قرأ أبو عمرو ويعقوب الله بإثبات همزة الوصل وفتح اللام وتفخيمها، ثم قال: وقرأ الباقون لله بحذف همزة الوصل وبلامين، الأولى مكسورة والثانية مفتوحة مرققة إلى آخره. عن المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة الجزء الثالث الصفحة 65. وعاصم الجحدري أخذ عنه سلام بن المنذر وجماعة قراءة شاذة فيها ما ينكر عن لسان الميزان الجزء الثالث الصفحة 20 بعد 200. 72. حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال في قراءة ابن مسعود: ليذكر اسم الله عليها صواف. الحج الآية 36. تعليق، قال القرطبي: قرأ ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وأبو جعفر محمد بن علي صواف بالنون جمع صافنة، وقرأ الجمهور صواف بفتح الفاء وشدها من صف يصف انظر القرطبي الجزء الثاني عشر الصفحة الثانية والستين، وانظر الدر الجزء الرابع الصفحة الرابعة والستين بعد الثلاثمائة. الثالث والسبعون، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مثل ذلك صواف. الرابع والسبعون، حدثنا حجاج عن هارون عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر مثل ذلك صواف وقال قيامة. الخامس والسبعون، حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمر سأله عن قول الله لأزواج النبي عليه السلام ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، الآية الثالثة والثلاثون من سورة الأحزاب، هل كانت جاهلية غير واحدة؟ فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين أو ما سمعت أولى إلا لها آخرة؟ فقال هات من كتاب الله ما يصدق ذلك. فقال ابن عباس إن الله يقول جاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة، الآية الثامنة والسبعون من سورة الحج. تعليق، ورواه الطحاوي في مشكل الآثار الجزء الثاني الصفحة الثامنة عشرة بعد أربعمائة، وابن مردويه والبيهقي في دلائل النبوة عن المسور بن مخرمة، وانظر فتح القدير في التفسير للشوكاني في تفسير آخر سورة الحج. السادس والسبعون، حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأها حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا، الآية السابعة والعشرين من سورة النور، وقال تستأنسوا وهم من الكتاب. تعليق، قال القرطبي وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبير حتى تستأنسوا خطأ أو وهم من الكاتب، إنما هو حتى تستأذنوا، وهذا غير صحيح عن ابن عباس وغيره، فإن مصاحف الإسلام كلها قد ثبت فيها حتى تستأنسوا، وصح الإجماع فيها من لدن عثمان، فهي التي لا يجوز خلافها. وإطلاق الخطأ والوهم على الكاتب في لفظ أجمع الصحابة عليه قول لا يصح عن ابن عباس. انتهى من الجزء الثاني الصفحة الرابعة عشرة بعد المئتين. السابع والسبعون، حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها مثل نور المؤمن كمشكاة فيها مصباح، الآية الخامسة والثلاثون من سورة النور. تعليق، قال القرطبي وكان أبي وابن مسعود يقرآنها مثل نوره في قلب المؤمن كمشكاة، وروي أن فيها مثل نور من آمن به، الجزء الثاني عشر الصفحة الستين بعد المئتين. الثامن والسبعون، حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال هي في قراءة أبي بن كعب مثل نور من آمن به، أو قال مثل من آمن به. التعليق، انظر التعليق السابق، أقول وهو تفسير للآية وليس قراءة، وقد تقدم مثل هذا كثيرا. التاسع والسبعون، حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريد عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأ فليس عليهن جناح أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات، الآية الستون من سورة النور، ويقول هو الجلباب. تعليق، وذكره القرطبي في الجزء الثاني عشر الصفحة التاسعة بعد المئة الثالثة، وانظر الدر الجزء الخامس الصفحة السابعة والخمسين. الثمانون، حدثنا ابن بكير وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية في خاتمة النور وهو جاعل أصابعه بين عينيه يقول بكل شيء بصير، الآية التاسعة عشر من سورة الملك. تعليق، وانظر الدر الجزء الخامس الصفحة الثانية والستين، قلت في السند ابن لهيعة وفيه كلام تقدم ويزيد ثقة فقيه وكان يرسل، تقريب الصفحة التاسعة عشر بعد الثلاثمائة والصفحة الأولى بعد المئة السادسة ونهاية سورة النور والله بكل شيء عليم. الحادي والثمانون، حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، الآية 33 من سورة النور، قال كذلك قرأها تعليق. وقال القرطبي وقرأ ابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن جبير لهن غفور بزيادة لهن الجزء الثاني عشر الصفحة 54 بعد 200، وانظر الدر الجزء الخامس الصفحة 83. 82 حدثنا حجاج عن ابن جريج قال في قراءة ابن مسعود فعلتها إذا وأنا من الجاهلين، الآية 20 من سورة الشعراء. 83 حدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال في قراءة ابن مسعود قال الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، الآية 40 من سورة النمل. تعليق. وانظر الطبري الجزء 19 الصفحة 62 بعد 100. 84 حدثنا أبو النضر وحجاج عن شعبة عن أبي حمزة قال لي ابن عباس في هذه الآية هل أدرك علمهم في الآخرة؟ قال بل أدرك علمهم في الآخرة، أي لم يدرك. قال أبو عبيد يعني أنه قرأها بالاستفهام. تعليق. وقال القرطبي وقرأ ابن عباس بلى بإثبات الياء الدارك بهمزة قطع والدال مشددة وألف بعدها، الجزء 13 الصفحة 26 بعد 200. 85 حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف أبي بن كعب أم تدارك علمهم في الآخرة؟ تعليق. وقال القرطبي وزعم هارون القاري أن قراءة أبي بل تدارك عليهم، وحكى الثعلبي في حرف أبي أم تدارك، والعرب تضع بل موضع أم وأم موضع بل إذا كان في أول استفهام إلى آخره، الجزء 13 الصفحة 26 بعد 200. 86 حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف أبي بن كعب أخرجنا لهم دابة من الأرض تنبئهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، الآية 82 من سورة النمل. تعليق. وقال القرطبي قال الماوردي تكلمهم من الكلام قراءة العامة يدل عليه قراءة أبي تنبئهم، فهي إذن تفسير للكلمة وليست قراءة. 87 حدثنا حجاج عن مروان قال في حرف ابن مسعود قال أتلوا القرآن على الأمر، وفي حرف أبي بن كعب وأتلوا عليهم القرآن، الآية 92 من سورة النمل. تعليق. وانظر القرطبي الجزء 13 الصفحة 37 بعد 200. 88 قال حجاج عن ابن جريج عن عكرمة قال في القراءة الأولى فلما خر تبينت الإنس أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب، الآية 14 من سورة سبأ. تعليق. وانظر القرطبية الجزء 14 الصفحة 79 بعد 200، والدر الجزء الخامس الصفحة 30 بعد 200. 89 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قرأها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرات أعين، الآية 17 من سورة السجدة. تعليق. وانظر القرطبي الجزء 14 الصفحة 4 بعد 100، قلت وأبو معاوية متكلم فيه والخبر فيه انقطاع بين الأعمش وبين أبي صالح مولى أم هانئ. قال ابن حجر باذان بالذال المعجمة، ويقال آخرون نون أبو صالح مولى أم هانئ ضعيف يرسل، من الثالثة التقريب الصفحة 20 بعد 100. 90 حدثنا حجاج عن هارون قال في حرف أبي بن كعب يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول، الآية 30 من سورة ياسين. تعليق. وقال القرطبي وفي حرف أبي يا حسرة العباد على الإضافة، وعن ابن عباس والضحاك وغيرها يا حسرة العباد مضاف بحذف على وهو خلاف المصحف، الجزء الخامس عشر الصفحة 23، يعني فلا يعتد به قراءة بل تفسيرا. 91 حدثنا مروان بن معاوية عن محمد بن حسان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه كان يقرأ والشمس تجري لا مستقر لها، الآية 38 من سورة ياسين. تعليق: قال القرطبي: وقرأ ابن مسعود وابن عباس: والشمس تجري لا مستقر لها، أي إنها تجري في الليل والنهار لا وقوف لها ولا قرار إلى أن يكورها الله يوم القيامة. وقد احتج من خالف المصحف فقال: أنا أقرأ بقراءة ابن مسعود وابن عباس. قال أبو بكر الأنباري: وهذا باطل مردود على من نقله، لأن أبا عمرو روى عن مجاهد عن ابن عباس، وابن كثير روى عن مجاهد عن ابن عباس: والشمس تجري لمستقر لها. فهذان السندان عن ابن عباس اللذان يشهد بصحتهما الإجماع يبطلان ما روي بالسند الضعيف، مما يخالف مذهب الجماعة وما اتفقت عليه الأمة. انتهى من الجزء 15 الصفحة 28. 92. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: في قراءة ابن مسعود: إن كانت إلا زقية، وفي قراءتنا: إن كانت إلا صيحة واحدة. الآية 29 من سورة ياسين. تعليق: وانظر القرطبية الجزء 15 الصفحة 21. قلت: وهذا مخالف للمصحف، فهو تفسير وليس قراءة متبعة. 93. حدثنا حجاج عن هارون قال: في حرف أبي بن كعب: فمنها ركوبتهم ومنها يأكلون. الآية 72 من ياسين. 94. حدثنا حجاج بن جريج عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه كان في مصحفها: فمنها ركوبتهم مثل ذلك. 95. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: في قراءة ابن مسعود: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. الآية 68 من الصافات. تعليق: وقال القرطبي: وقرأ ابن مسعود: ثم إن منقلبهم لإلى الجحيم، في الجزء 15 الصفحة 88. وابن جريج ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل. انتهى من التقريب الصفحة 63 بعد 300، فالخبر مرسل. 96. حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: إنه عمل غير صالح. الآية 46 من سورة هود. وفي حديث غير ابن كثير بهذا الإسناد قال: لقد سمعته يقرأ: إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يبالي، إنه هو الغفور الرحيم. الآية 53 من سورة الزمر. تعليق: وقال القرطبي: قرأ ابن عباس وعروة وعكرمة ويعقوب والكسائي: عمل غير صالح، الجزء 9 الصفحة 46. قلت: وشهر بن حوشب تقدم الكلام عليه، وإنه كثير الإرسال والأوهام. وقال القرطبي: وفي مصحف ابن مسعود: إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء. قال أبو جعفر النحاس: وهاتان القراءتان على التفسير، الجزء 15 الصفحة 69 بعد 200. 97. حدثنا الحجاج عن هارون قال: في قراءة ابن مسعود: على قلب كل متكبر جبار. الآية 35 من سورة غافر. تعليق: وقال القرطبي: على قلب كل متكبر، فهذه قراءة على التفسير والإضافة، الجزء 15 الصفحة 14 والمئة الثالثة، يعني إنها ليست قراءة تتلى، وقراءة الجمهور: على كل قلب متكبر جبار. 98. حدثنا الحجاج عن هارون قال: في قراءة أبي بن كعب: وجعلوا الملائكة عند الرحمن إناثا. الزخرف الآية 19، ليس فيه الذين هم. تعليق: وقال القرطبي وعن ابن عباس أنه قرأ: عباد الرحمن. فقال سعيد: قال سعيد بن جبير: إن في مصحفي عبد الرحمن. وقال: امحوها واكتبها عباد الرحمن. وتصديق هذه القراءة قوله تعالى: بل عباد مكرمون، الجزء 16 الصفحة 72. قلت: وهارون يرسل هذه القراءة عن أبي وهو لم يلقه ولم يأخذ عنه كما تقدم مرارا. وقراءة الجمهور: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. التاسع والتسعون. حدثنا نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عجلان عن عون بن عبد الله بن عتبة أن ابن مسعود أقرأ رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. الدخان، الآية 44. فقال الرجل: طعام اليتيم. فرددها عليه فلم يستقن بها لسانه، فقال: أتستطيع أن تقول طعام الفاجر؟ قال: نعم. قال: فافعل. تعليق: وقال القرطبي: قال أبو بكر الأنباري: حدثني أبي وذكر سنده إلى عون بن عتبة بن عبد الله بن مسعود قال: علم عبد الله بن مسعود رجلا: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. فقال له الرجل: طعام اليتيم. فأعاد عليه عبد الله الصواب وأعاد الرجل الخطأ. فلما رأى عبد الله لسان الرجل لا يستقيم على الصواب قاله له: أما تحسن أن تقول طعام الفاجر؟ قال: بلى. قال: فافعل. ولا حجة في هذا للجهال من أهل الزيغ، إنه يجوز له إبدال الحرف من القرآن بغيره، لأن ذلك إنما كان من عبد الله تقريبا للمتعلم وتوطئة منه له للرجوع إلى الصواب. واستعمال الحق والتكلم بالحرف على إنزال الله تعالى وحكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجزء 16، الصفحة 49. قلت: والخبر لا يصح، فإن في سنده نعيم بن حماد، قال فيه ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا. التقريب، الصفحة 65 بعد 500، وانظر الكلام في الميزان في ترجمته. 100. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قراءة ابن مسعود: وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نحيا ونموت. الآية 24 من سورة الجاثية. تعليق: وانظر القرطبي الجزء 16، الصفحة 70 بعد 100. والمعلوم أن قراءة الجمهور: نموت ونحيا. قلت: في السند انقطاع بين ابن جريج وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما. 100. حدثنا حجاج عن هارون قال: في قراءة ابن مسعود: ويعزروه ويوقروه ويسبح الله بكرة وأصيلا. الآية 9 من سورة الفتح. قال أبو عبيد: وبعض أهل اليمن يقرأ هذا الحرف ويعززوه، كلتاهما بزاي. تعليق: وقال القرطبي: قرأ ابن كثير وابن محيصن وأبو عمر: ليؤمنوا بالياء، وكذلك يعزروه ويوقروه ويسبحوه، كلها بالياء على الخبر، واختاره أبو عبيد إلى آخره. الجزء 16، الصفحة 66 بعد 200. قلت: الجمهور بالتاء فيها جميعا. 100. حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر الوفاة قلت: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ربيع اليتامى عصمة للأرامل. فقال أبو بكر: بل جاءت سكرة الحق بالموت، ذلك ما كنت منه تحيد. الآية 19 من سورة قاف. قال أبو عبيد: هكذا أحسبه قرأها، قدم الحق وأخر الموت. قال أبو عبيد: وفي غير هذا الحديث أن عائشة تمثلت ببيت حاتم الطيء: إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. تعليق: وقال القرطبي: وقد زعم بعض من طعن على القرآن فقال: أخالف المصحف، كما خالف أبو بكر فقرأ وجاءت سكرة الحق بالموت، فاحتج عليه بأن أبا بكر رويت عنه روايتان، إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل، والأخرى مرفوضة تجري مجرى النسيان إن كان قالها أو الغلط من بعض من نقل الحديث. وذكر رواية الأنباري بسنده إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في احتضاره لعائشة رضي الله عنهما: هلا قلت كما قال الله وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. الجزء 17، الصفحة 12. قلت: وعلي بن يزيد ضعيف. التقريب، الصفحة 6 بعد 104. 103. حدثنا أبو الأسود عن ابن لهيعة قال: سمعت أبا طعمة يقرأ: على رفارف خضر وعباقري حسان. الآية 76 من سورة الرحمن. قال: وكان أبو طعمة من قراء أهل المدينة. تعليق: وقال القرطبي وقرأ عثمان رضي الله عنه والجحتري والحسن وغيرهم متكئين على رفارف بالجمع غير مصروف، وكذلك وعباقرية حسان جمع رفرف وعبقري، ثم قال وقرأه بعضهم عباقري وهو خطأ لأن المنسوب لا يجمع على نسبته، وقال قطرب ليس بمنسوب وهو مثل كرسي وكراسي وبختي وبخاتي. الجزء 17 صفحة 92 بعد 100 وقراءة الجمهور وعبقري الحسان. الرابع بعد 100 قال أبو عبيد، وهذا الحرف يروى مرفوعا يحدثونه عن الأرطباني عن عاصم الجحدري عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحدثون يحدثونه بالإجراء، ولا أدري أمحفوظ هو أم لا، إلا أنه في العربية على ترك الإجراء. تعليق: ونقل ابن كثير عن الجحدري مثل قراءة العامة، فقال قال عاصم الجحدري متكئين على رفرف خضر يعني الوسائد، وهو قول حسن. انتهى مختصر ابن كثير. الجزء الثالث الصفحة 25 بعد 400. وقال ابن حجر عن عاصم أخذ عنه سلام بن المنذر وجماعة قراءة شاذة فيها ما ينكر، وذكره ابن حبان في الثقات لسان الميزان الجزء الثالث الصفحة 20 بعد 200. الخامس بعد 100 حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه كان يقرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون، الآية 82 من سورة الواقعة. تعليق: وانظر القرطبي الجزء 17 الصفحة 28 بعد 200، وفيه وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وتجعلون شكركم أنكم تكذبون حقيقة. قلت لم يذكر أن السابوري هذا الحرف في كتابه الغاية في القراءات العشر، ولا الشيخ الدكتور محمد سالم محيسن في كتابه المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة، فلو صح الخبر تكون القراءة شاذة لا يقرأ بها في الصلاة، والله أعلم. وقراءة الجمهور وتجعلون رزقكم. السادس بعد 100 حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم عن خرشة بن الحر أن عمر بن الخطاب رأى معه لوحا مكتوبا فيه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، الآية 9 من سورة الجمعة، فقال من أقرأك أو من أمل عليك هذا؟ فقال أبي بن كعب، فقال إن أبيا كان أقرأنا للمنسوخ، اقرأها فامضوا إلى ذكر الله. تعليق: وقال القرطبي وقرأ عمر فامضوا إلى ذكر الله، وقرأ ابن مسعود كذلك، وقال قال أبو بكر الأنباري وقد احتج من خالف المصحف بقراءة عمر وابن مسعود، وإن خرشة بن الحر قال رآني عمر وذكر الخبر وخبر ابن مسعود الآتي قريبا، ثم قال فاحتج عليه بأن الأمة قد أجمعت على فسعوا برواية ذلك عن الله رب العالمين رسوله صلى الله عليه وسلم، فأما عبد الله ابن مسعود فما صح عنه فامضوا لأن السند غير متصل، إذ إبراهيم النخعي لم يسمع عن عبد الله بن مسعود شيئا، وإنما ورد فامضوا عن عمر رضي الله عنه. فإذا انفرد أحد بما يخالف الآية والجماعة كان ذلك نسيانا منه، والعرب مجمعة على أن السعي يأتي بمعنى المضي، غير أنه لا يخلو من الجد والانكماش. انتهى الجزء 18 الصفحة 200. السابع بعد 100 حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال قرأها عبد الله فامضوا إلى ذكر الله، قال وقال لو كانت فسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. تعليق: وانظر المصدر السابق جزءا وصفحة. الثامن بعد 100 حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول فاسعوا إلى ذكر الله، أما والله ما هو بالسعي على الأقدام، ولقد أمروا أن يأتوا الصلاة وعليهم السكينة والوقار، ولكنه السعي بالنية والإخلاص لله عز وجل. تعليق: وانظر القرطبي الجزء 18 الصفحة 100 التاسع بعد 100 حدثنا حجاج عن ابن جريج عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن أيمن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. الآية الأولى من سورة الطلاق، قراءة الجمهور: فطلقوهن لعدتهن. تعليق: ورواه مسلم في الرضاع والبخاري في الطلاق، وانظر القرطبي وفيه معنى فطلقوهن لعدتهن، أي في قبل عدتهن أو لقبل عدتهن، وهي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره، وقراءة الجمهور: فطلقوهن لعدتهن. العاشر بعد المئة، حدثنا إسحاق بن عيسى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قرأها: فطلقوهن لقبل عدتهن. الحادي عشر بعد المئة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقرأ: فطلقوهن لقبل عدتهن. وانظر الدر الجزء السادس الصفحة 29 بعد المئتين. الثاني عشر بعد المئة، حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت مجاهدا يقرأها: فطلقوهن لقبل عدتهن. قال حجاج: لم يسمع ابن جريج من مجاهد غير هذا الحرف. الثالث عشر بعد المئة، حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله أنه قرأ: ليزهقونك. الآية الحادية والخمسون من سورة القلم. تعليق: وقال القرطبي وقرأ ابن عباس وابن مسعود والأعمش وأبو وائل ومجاهد: ليزهقونك أي ليهلكونك، وهذه قراءة على التفسير. الجزء الثامن عشر الصفحة 55 بعد المئتين، يعني أنها ليست قرآنا يتلى، وقراءة الجمهور: ليزلقونك بأبصارهم. الرابع عشر بعد المئة، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن عبد الله أنه قرأ: يا أيها الكفار ما سلككم في سقر. الآية الثانية والأربعون من سورة المدثر. تعليق: وقال القرطبي وفي قراءة عبد الله بن الزبير: يا فلان ما سلكك في سقر، وعنه قرأ عمر بن الخطاب: يا فلان ما سلككم في سقر، وهي قراءة على التفسير لا أنها قرآن كما زعم بعض من طعن في القرآن. قاله أبو بكر بن الأنباري، انتهى الجزء التاسع عشر الصفحة 87. وقراءة الجمهور: ليس فيها يا أيها الكفار. الخامس عشر بعد المئة، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال: لقيت أبا الدرداء فقال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل العراق. قال: أتقرأ على قراءة عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فقرأ والليل إذا يغشى. فقرأت: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. الآية الأولى إلى الثالثة من سورة الليل. قال: فضحك وقال: هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. تعليق: وقال القرطبي قال أبو بكر الأنباري وحدثنا محمد بن يحيى المروزي وذكر سنده إلى عبد الله قال: أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. قال أبو بكر: كل من هذين الحديثين مردود. الحديث الأول الذي ذكره المصنف في شأن والليل ثم هذا بخلاف الإجماع له، وإن حمزة وعاصما يرويان عن عبد الله بن مسعود ما عليه جماعة المسلمين، والبناء على سندين يوافقان الإجماع أولى من الأخذ بواحد يخالفه الإجماع والأمة، وما يبنى على رواية واحد إذا حاذاه رواية جماعة تخالفه أخذ برأي الجماعة وأبطل نقل الواحد لما يجوز عليه من النسيان والإغفال. ولو صح الحديث عن أبي الدرداء وكان إسناده مقبولا معروفا، ثم كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله عنهم يخالفونه، لكان الحكم العمل بما روته الجماعة وربط ما يحكيه الواحد المنفرد الذي يسرع إليه من النسيان ما لا يسرع إلى الجماعة وجميع أهل الملة. انتهى من الجزء العشرين الصفحة 81. قلت: وداود بن أبي هند قال فيه ابن حجر ثقة متقن كان يهم بآخرة. التقريب الصفحة 200، وقراءة الجمهور: وما خلق الذكر والأنثى. 16 بعد 100، حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك وزاد فيه. وقال أبو الدرداء: أما يا ابن أخي ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يردونني. تعليق: انظر المصدر السابق. 17 بعد 100، حدثنا يزيد عن شعبة عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال في أول الحديث: قال لي أبو الدرداء: أليس منكم صاحب السر والذي أجير من الشيطان وصاحب الوساد أو السواد؟ شك يزيد. قال: صاحب السر حذيفة، والذي أجير من الشيطان عمار، وصاحب الوساد أو السواد ابن مسعود. ثم قال: كيف سمعت ابن مسعود يقرأ والليل إذا يغشى؟ فذكر الحديث. 18 بعد 100، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن خالد بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقرأ كالصوف المنفوش، الآية 5 من سورة القارعة. التعليق: قراءة الجمهور كالعهن المنفوش. 19 بعد 100، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر ذي مر عن علي أنه قرأ: والعصر ونوائب الدهر، لقد خلقنا الإنسان في خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر. تعليق: قال القرطبي: وكان علي يقرأها: والعصر ونوائب الدهر، إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر. وقال إبراهيم: إن الإنسان إذا عمر في الدنيا وهرم لفي نقص وضعف وتراجع، إلا المؤمنين فإنهم تكتب لهم أجورهم التي كانوا يعملونها في شبابهم. نظير قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. قال: وقراءتنا: والعصر، إن الإنسان لفي خسر وإنه في آخر الدهر. والصحيح ما عليه الأمة والمصاحف. وقد مضى الرد في مقدمة الكتاب على من خالف مصحف عثمان، وإن ذلك ليس بقرآن يتلى، فتأمله هناك. راجع الجزء الأول الصفحة 80 والجزء 20 الصفحة 80 بعد 100. وقد رد ابن عطية في مقدمة تفسيره في الصفحة 2 بعد 100 هذه القراءة. 20 بعد 100، حدثنا قبيصة عن سفيان عن ليث بن أبي سليم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ: ويل أمكم قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، الآية الأولى والثانية من سورة قريش. تعليق: وانظر الدر، الجزء السادس الصفحة 96 بعد 300، والطبري الجزء 30 الصفحة 5 بعد 103. وقراءة الجمهور: لإيلاف قريش إيلافهم. 21 بعد 100، حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي نوفل ابن أبي عقرب عن ابن عباس أنه قرأ: إذا جاء فتح الله والنصر، الآية الأولى من سورة النصر. تعليق: وانظر الدر، الجزء السادس الصفحة 6 بعد 104، وقراءة الجمهور: إذا جاء نصر الله والفتح. 22 بعد 100، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: كتب ابن كعب في مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين واللهم إنا نستعينك واللهم إياك نعبد، وتركهن ابن مسعود، وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 65، ولعله دعاء من أبي، وإلا فقد كان عضوا في لجنتي جمع القرآن وتدوينه في عهد الخليفتين أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما إملاء وكتابة ومراجعة، ولم ينقل هذا عن غيره رضي الله عنه، وتقدم ما نقل عن ابن مسعود من حذفه المعوذتين. وانظر مشكل الآثار الجزء الأول الصفحة 12 بعد 100، تعليق المحقق الشيخ شعيب أرناؤوط وفقه مولاه. وانظر فتح الباري الجزء الثامن الصفحة 70، ومناهل العرفان الجزء الأول الصفحة 68 بعد 100. قال النووي في المجموع شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منها شيئا كفر، وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح. الإتقان الجزء الأول الصفحة 79، ونقل مثله ابن حزم في الصفحة 23 بعد 100. وانظر الإتقان وانظر الدر في قراءة أبي: اللهم إنا نستعينك. 23 بعد 100، حدثنا يزيد عن سليمان التيمي عن عجرة قال: قرأت في مصحف أبي بن كعب هاتين السورتين: اللهم نستعينك واللهم إياك نعبد. تعليق: وأخرج محمد بن نصر في كتاب الصلاة عن أبي بن كعب أنه كان يقنت بالسورتين فذكرهما، وأنه كان يكتبهما في مصحفه. عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 65، قلت: وهذا يؤكد ما تقدم أنه كان يعدهما دعاء لا قرآنا يتلى، والله أعلم. 24 بعد 100، حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: قرأت في مصحف أبي بن كعب: اللهم نستعينك ونستغفرك، إلى قوله بالكافرين ملحق. الباب 51، باب ذكر ما رفع من القرآن بعد نزوله ولم يثبت في المصاحف. الأول: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يقولن أحدكم: قد أخذت القرآن كله، وما يدريه ما كله، قد ذهب منه قرآن كثير، ولكن ليقول: قد أخذت منه ما ظهر منه. تعليق: انظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25. الثاني: حدثنا ابن أبي مريم عن أبي لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: كانت سورة الأحزاب تقرأ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم 200 آية، فلما كتب عثمان المصاحف لم يقدر منها إلا على ما هو الآن. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25. قلت: وابن لهيعة متكلم فيه كما تقدم. وانظر الدر الجزء الخامس الصفحة 80 بعد 100. قال القرطبي: وأما ما يحكى من أن تلك الزيادة كانت في صحيفة في بيت عائشة فأكلتها الدواجن، فمن تأليف الملاحدة والروافض. الجزء الرابع عشر الصفحة 13 بعد 100. الثالث: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن المبارك بن فضالة عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال: قال لي أبي بن كعب: يا زر يا زر، كأي تعد، أو قال: كائن تقرأ سورة الأحزاب؟ قلت: 72 آية أو 73 آية. فقال: إن كانت لتعدل سورة البقرة، وإن كنا لنقرأ فيها آية الرجم. قلت: وما آية الرجم؟ قال: إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة نكالا من الله، والله عزيز حكيم. تعليق: انظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25. فقد أورده السيوطي بسند المصنف هنا إليه. قال الصديقي: كائن تعدون سورة الأحزاب، أي كم تعدونها، وأصله كأي، قدمت الياء على الهمزة ثم خففت ثم قلبت الياء ألفا. مجمع بحار الأنوار الجزء الرابع الصفحة 55 بعد 300، والقرطبي الجزء الرابع عشر الصفحة 13 بعد 100. الرابع: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي أمامة بن سهل أن خالته قالت: لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. تعليق: ورواه أبو داود في الحدود الرقم 16، وابن ماجه في الحدود الرقم 9، وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 82 بعد 100، وانظر الإتقان الجزء 25. الخامس: حدثنا هشيم قال: سمعت الزهري يقول حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: خطب عمر فقال: ألا إن ناسا يقولون ما بال الرجم كذا، وإنما في كتاب الله الجلد، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا معه، والله لولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله لأثبتها كما أنزلت. تعليق: ورواه الترمذي في الحدود، وفيه رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمت، ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف. وقال: حديث حسن صحيح. السادس: حدثنا هشيم قال: حدثنا علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس عن عمر قال: لقد هممت أن أكتب في ناحية المصحف، وشهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا. تعليق: ورواه البخاري، انظر فتح الباري الجزء 11 الصفحة 95 بعد 100، وعلي بن زيد بن جدعان في سند المصنف قال فيه ابن حجر ضعيف من الرابعة التقريب الصفحة 41 بعد 400، وانظر أحمد الجزء الأول الصفحة 23. السابع: حدثنا عبد الغفار بن داود عن ابن لهيعة عن عمرو بن دينار عن بجالة أن عمر بن الخطاب مر برجل يقرأ في المصحف: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه أمهاتهم، وهو أبوهم. الأحزاب، الآية 6. فقال عمر: لا تفارقني حتى نأتي أبي بن كعب. فأتى يا أبي بن كعب فقال: يا أبي، ألا تسمع كيف يقرأ هذه الآية؟ فقال أبي: كانت فيما أسقط. قال عمر: فأين كنت عنها؟ فقال: شغلني عنها ما لم يشغلك. الثامن: حدثنا عبد الله بن صالح عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه أتيناه، فعلمنا مما أوحي إليه. قال: فجئنا ذات يوم فقال: إن الله يقول: إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، ولو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون إليه الثاني، ولو كان له الثاني لأحب أن يكون إليهما الثالث، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25، ورواه أحمد الجزء الخامس 9 من الباب 51. التاسع: حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي موسى الأشعري قال: نزلت سورة نحو براءة، ثم رفعت وحفظ منها: إن الله سيؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، ولو أن لابن آدم واديين من مال لتمنى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان بسند المصنف الجزء الثاني الصفحة 25، والطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الثاني الصفحة 29 بعد 400، وانظر فتح الباري الجزء 11 الصفحة 19 بعد 200. العاشر: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: سمعت ابن عباس يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك. قال ابن عباس: فلا أدري أمن القرآن هو أم لا. تعليق: ورواه مسلم في الزكاة والطبراني، انظر مجمع الزوائد الجزء 7 الصفحة 41 بعد 100. الحادي عشر: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي حميدة عن حميدة بنت أبي يونس قالت قرأ علي أبي وهو ابن 80 سنة في مصحف عائشة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعلى الذين يصلون الصفوف الأول. الآية 56 من سورة الأحزاب. قالت قبل أن يغير عثمان المصاحف قال قاله ابن جريج وأخبرني ابن أبي حميد عن عبد الرحمن بن هرمز وغيره مثل ذلك في مصحف عائشة. تعليق: ورواه ابن داود في المصاحف الصفحة 85 وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25. قلت قال ابن حجر محمد بن حميد الرازي حافظ ضعيف وكان ابن معين حسن الرأي في التقريب الصفحة 75 بعد 400. الثاني عشر: حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عدي بن عدي قال قال عمر كنا نقرأ لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم، ثم قال لزيد بن ثابت أكذلك يا زيد؟ قال نعم. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25 عن المصنف بسنده وانظر كنز العمال الجزء الثاني الصفحة 85 بعد 200. الثالث عشر: حدثنا ابن أبي مريم عن نافع بن عمر الجمحي قال حدثني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال قال عمر لعبد الرحمن بن عوف ألم نجد فيما أنزل علينا أن جاهدوا كما جاهدتم أول مرة؟ فإنا لا نجدها. قال أسقطت فيما أسقط من القرآن. قال أبو عبيد هذه الحروف التي ذكرناها في هذين البابين من الزوائد لم يروها العلماء ولم يجعلوا من جحدها كافرا، إنما تقرأ في الصلاة ونحكم بالكفر على الجاحد لهذا الذي بين اللوحين خاصة، وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع من المهاجرين والأنصار وإسقاط لما سواه ثم أطبقت عليه الأمة، فلم يختلف في شيء منه يعرفه جاهلهم كما يعرفه عالمهم، وتوارثه القرون بعضها عن بعض، ويتعلمه الولدان في المكتب، وكانت هذه إحدى مناقب عثمان العظام، وقد كان بعض أهل الزيغ طعن فيه ثم تبين للناس ضلالهم في ذلك. تعليق: ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الثاني الصفحة 18 بعد 400 وانظر الإتقان الجزء الثاني الصفحة 25. الرابع عشر: حدثنا يزيد بن زريع عن عمران بن حدير قال قال أبو مجلز ألا تعجب من حمقهم؟ كان مما عابوا على عثمان تمزيقه المصاحف ثم قبلوا ما نسخ. قال أبو عبيد يقول إنه كان مأمونا على ما أسقط كما هو مأمون على ما نسخ. تعليق: وانظر تاريخ المدينة المنورة الجزء الثالث الصفحة 14 بعد 1000 لابن شبة. الخامس عشر: وقال علي رضي الله عنه لو وليت المصاحف لصنعت فيها الذي صنع عثمان. تعليق: ورواه أبو بكر الأنباري في المصاحف وابن أبي داود الصفحة 12 وإرشاد الساري الجزء الثامن الصفحة 48 بعد 400 والعواصم من القواصم الصفحة 69 وانظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبة الجزء الثالث الصفحة 14 بعد 1000. السادس عشر: وقال مصعب بن سعد أدركت الناس حين فعل عثمان ما فعل فما رأيت أحدا أنكر ذلك، يعني من المهاجرين والأنصار وأهل العلم. السابع عشر: وقد ذكرنا هذين الحديثين في غير هذا الموضع، والذي ألفه عثمان وهو الذي بين ظهري المسلمين اليوم، وهو الذي يحكم على من أنكر منه شيئا مثل ما يحكم على المرتد من الاستتابة، فإن أبى فالقتل. فأما ما جاء من هذه الحروف التي لم يؤخذ علمها إلا بالإسناد والروايات التي تعرفها الخاصة من العلماء دون عوام الناس، فإنما أراد أهل العلم منها أن يستشهدوا بها على تأويل ما بين اللوحين، ويكونوا دلائل على معرفة معانيه وعلم وجوهه، وذلك كقراءة حفصة وعائشة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، الآية 38 بعد 200 من سورة البقرة، وكقراءة ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، المائدة الآية 38، ومثل قراءة أبي بن كعب: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فيهن، الآية 26 بعد 200 من سورة البقرة، وكقراءة سعد: فإن كان له أخ أو أخت من أمه، من سورة النساء الآية 12، وكما قرأ ابن عباس: لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، من سورة البقرة الآية 98 بعد 100، وكقراءة جابر: فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم، من سورة النور الآية 33. فهذه الحروف وأشباه لها كثيرة قد صارت مفسرة للقرآن، وقد كان يروى مثل هذا عن بعض التابعين في التفسير فيستحسن ذلك، فكيف إذا روي عن لباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ثم صار في نفس القراءة؟ فهو الآن أكثر من التفسير وأقوى، وأدنى ما يستنبط من علم هذه الحروف معرفة صحة التأويل على أنها من العلم الذي لا يعرف العامة فضله، إنما يعرف ذلك العلماء، وكذلك يعتبر به وجه القراءة، كقراءة من قرأ يقص الحق، فلما وجدتها في قراءة عبد الله يقضي بالحق الآية 20 من سورة غافر، علمت أنه إنما هي يقضي بالحق، فقرأتها، أتت على ما في المصحف واعتبرت صحتها بتلك القراءة. كذلك قراءة من قرأ أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، الآية 82 من سورة النمل، لما وجدتها في قراءة أبي تنبئهم علمت أن وجه القراءة تكلمهم في أشياء من هذا كثير، لو تدبرت وجد فيها علم واسع لمن فهمه. تعليق: وقال أبو عبيد البكري بعدما ذكر الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كل ما لم يحفظه الله علينا بالكافة والإجماع كما وعد فخارج من أن يكون قرآنا لا ريب فيه، ثم قال: وهذه القراءة التي تجيء من طريق الآحاد في كتاب الله ليست مما حفظ الله تعالى. وقال مكي في كتاب الإبانة له: الذي بين أيدينا من القراءات التي نزل بها القرآن هو من الإجماع. ثم قال في موضع آخر: أخذ القرآن بأخبار الآحاد غير جائز عند أحد من الناس، انتهى من المعيار المعرب للونشريسي، الجزء 12 الصفحة 83. حروف القرآن التي اختلفت مصاحف أهل الحجاز وأهل العراق وهي 12 حرفا. حدثنا إسماعيل بن جعفر المديني أن أهل الحجاز وأهل العراق اختلفت مصاحفهم في هذه الحروف، قال: كتب أهل المدينة في سورة البقرة وأوصى بها إبراهيم بنيه، البقرة الآية 32 بعد 100 بالألف، وكتب أهل العراق ووصى بغير ألف. وفي آل عمران كتب أهل المدينة: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، من سورة آل عمران الآية 33 بعد 100 بغير الواو، وأهل العراق: وسارعوا بالواو. وفي المائدة: يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم، من سورة المائدة الآية 53 بغير الواو، وأهل العراق: ويقول بالواو. وفيها أيضا أهل المدينة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية 54 من سورة المائدة بدالين، وأهل العراق: من يرتد بدال واحدة. وفي سورة براءة: أهل المدينة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا، الآية 7 بعد 100 من سورة التوبة بغير واو، وأهل العراق: والذين اتخذوا بالواو. وفي الكهف: أهل المدينة لأجدن خيرا منهما منقلبا. الآية 36 من سورة الكهف على اثنين وأهل العراق خيرا منها منقلبا على واحدة. وفي الشعراء أهل المدينة فتوكل على العزيز الرحيم الشعراء الآية 17 بعد 200 بالفاء وأهل العراق وتوكل بالواو. وفي المؤمن أهل المدينة وأن يظهر في الأرض الفساد الآية 26 من سورة غافر بغير ألف وأهل العراق أو أن بألف. وفي عين سين قاف أهل المدينة بما كسبت أيديكم الآية 30 من سورة الشورى بغير فاء وأهل العراق فبما كسبت بالفاء. وفي الزخرف أهل المدينة تشتهيه الأنفس الآية 71 من سورة الزخرف بالهاء وأهل المدينة تشتهي الأنفس بغيرها. وفي الحديد أهل المدينة إن الله الغني الحميد الآية 24 من سورة الحديد بغير هو وأهل العراق هو الغني الحميد. وفي الشمس وضحاها أهل المدينة فلا يخاف عقباها من سورة الشمس الآية 15 بالفاء وأهل العراق ولا يخاف عقباها بالواو. وهذه الحروف التي اختلفت فيها مصاحف أهل الشام وأهل العراق وقد وافقت أهل الحجاز في بعض وفارقت بعضها. حدثنا هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث الذماري عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال هشام وحدثناه سويد بن عبد العزيز أيضا عن الحسن بن عمران عن عطية بن قيس عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أن هذه الحروف في مصاحف الشام وقد دخل حديث أحدهما في حديث الآخر وهي 28 حرفا في مصاحف أهل الشام. في سورة البقرة قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه البقرة الآية 16 بعد 100 بغير واو. وفي سورة آل عمران سارعوا إلى مغفرة من ربكم الآية 33 بعد 100 بغير واو. وفيها أيضا جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب من سورة فاطر الآية 25 كلهن بالباء. وفي النساء ما فعلوه إلا قليلا منهم من سورة النساء الآية 66 بالنصب. وفي المائدة يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا الآية 53 من سورة المائدة بغير واو. وفيها أيضا يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم بدالين. وفي الأنعام ولدار الآخرة خير الآية 32 بلام واحدة. وفيها أيضا وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركائهم الأنعام الآية 37 بعد 100 بنصب الأولاد وخطب الشركاء ويتأولونه قتل شركائهم أولادهم. وفي الأعراف قليلا ما تتذكرون الآية 3 بتائين. وفيها أيضا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي الآية 43 بغير واو. وفيها أيضا في قصة صالح وقال الملأ بالواو. وفيها أيضا وإذ أنجاكم من آل فرعون الآية 41 بعد 100 بغير نون. وفي براءة الذين اتخذوا مسجدا ضرارا الآية 7 بعد 100 من سورة التوبة بغير واو. وفي يونس هو الذي ينشركم في البر والبحر الآية 22 بالنون والشين. وفيها إن الذين حقت عليهم كلمات ربك الآية 96 على الجمع. وفي بني إسرائيل قال سبحان ربي هل كنت الآية 93 بالألف على الخبر. وفي الكهف خيرا منهما منقلبة على اثنين. وفي سورة المؤمنين سيقولون لله لله الآية 85 ثلاثتهن بغير ألف. وفي الشعراء فتوكل على العزيز الرحيم الآية 17 بعد 200 بالفاء. وفي النمل إننا لمخرجون الآية 67 على نونين بغير استفهام. وفي المؤمن كانوا هم أشد منكم قوة الآية 21 بالكاف. وفيها أيضا وأن يظهر في الأرض الفساد الآية 26 بغير ألف. وفي عين سين قاف ما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، الآية 30 من سورة الشورى بغير فاء. وفي الرحمن والحبذ العصف والريحان، الآية 12 بالنصب، وفيها أيضا تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، الآية 78 بالرفع. وفي الحديد إن الله الغني الحميد، الآية 24 بغير هو. وفي الشمس وضحاها فلا يخاف عقباها، الآية 15 بالفاء. وقال أبو عبيد وقد ذكرنا ما خالفت فيه مصاحف أهل الحجاز وأهل الشام مصاحف أهل العراق، فأما العراق نفسها فلم تختلف مصاحفها فيما بينها إلا في خمسة أحرف بين مصاحف الكوفة والبصرة. كتب الكوفيون في سورة الأنعام لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، الآية 63 بغير تاء. وفي سورة الأنبياء قال ربي يعلم القول، الآية 4 بالألف على الخبر. وفي سورة المؤمنين قل كم لبثتم في الأرض، الآية 12 بعد 100 على الأمر بغير ألف. وكذلك التي تليها قل إن لبثتم إلا قليلا، الآية 14 بعد 100 مثل الأولى. وفي الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، الآية 15. وكتبها البصريون لئن أنجيتنا بالتاء، وكتبوا قل ربي يعلم القول على الأمر بغير ألف، وكتبوا قال كم لبثتم في الأرض بالألف على الخبر، وكذلك التي تليها قال إن لبثتم مثل الأولى، وكتبوا بوالديه حسنا بغير ألف. قال أبو عبيد هذه الحروف التي اختلفت في مصاحف الأمصار ليست كتلك الزوائد التي ذكرناها في البابين الأولين، لأن هذه مثبتة بين اللوحين، وهي كلها منسوخة من الإمام الذي كتبه عثمان رضي الله عنه، ثم بعث إلى كل أفق مما نسخ بمصحف. ومع هذا إنها لم تختلف في كلمة تامة ولا في شطر منه، وإنما كان اختلافها في الحرف الواحد من حروف المعجم كالواو والفاء والألف وما أشبه ذلك، إلا الحرف الذي في الحديد وحده قوله فإن الله الغني الحميد، فإن أهل العراق زادوا على ذينك المصرين هو. وأما سائرها فعلى ما أعلمتك، ليس لأحد إنكار شيء منها ولا جحده، وهي كلها عندنا كلام الله، والصلاة بها تامة إذ كانت هذه حالها. الباب 52 باب لغات القرآن وأي العرب نزل القرآن بلغته. الأول حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب قال سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها. قال فأخذت بثوبه فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقلت إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتني، فقال اقرأ، فقرأ القراءة التي سمعت منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأت، فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فقرأوا منه ما تيسر. تعليق، ورواه البخاري في كتاب الخصومات ومسلم في مسافرين وغيرهما. الثاني حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب عن عروة عن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر رضي الله عنه أنه سمع هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان، ثم ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق، ورواه أحمد في الجزء الأول الرقم 43. الثالث حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن عروة عن المسور وعبد الرحمن بن عبد عن عمر وهشام بن حكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. إلا أنه زاد في حديث عقيل قال: قال ابن شهاب في الأحرف السبعة هي في الأمر الواحد الذي لا اختلاف فيه. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن، ومسلم في مسافرين، والطحاوي في مشكل الآثار الجزء الرابع الصفحة 88 بعد 100. الرابع: حدثنا يزيد ويحيى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل عن أنس بن مالك عن أبي بن كعب قال: ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أني قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتي، فقلت: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أقرأتني كذا وكذا؟ قال: نعم. وقال الآخر: ألم تقرئني كذا وكذا؟ قال: نعم. فقال: إن جبرائيل وميكائيل أتياني، فقعد جبرائيل عن يميني وميكائيل عن يساري، فقال جبرائيل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده حتى بلغ سبعة أحرف، كل حرف شاف كاف. تعليق: ورواه مسلم الجزء الثالث الرقم 23، وأحمد الجزء الخامس رقم 127. الخامس: حدثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن أبي إسحاق السبيعي عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين قد اختلفا في القراءة، ثم ذكر مثل ذلك. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الخامس الرقم 24 بعد 100، ومسلم في مسافرين وغيرهما. السادس: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبي إسحاق بن الصقير العبدي عن سليمان بن سرد عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أو نحوه. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الخامس الرقم 120. السابع: حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك أيضا. تعليق: ورواه مسلم في مسافرين وغيره. الثامن: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى بن الحضرمي، وقال غيره، عن بشر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري أن رجلين اختلفا في آية من القرآن، كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمشيا جميعا حتى أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أبو جهيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فلا تماروا فيه، فإن مراء فيه كفر. التعليق: ورواه أحمد في الجزء الرابع الصفحة 69 بعد 100، وانظر المجمع الجزء السابع الصفحة 51 بعد 100. التاسع: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بشر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن رجلا قرأ آية من القرآن، فقال له عمرو بن العاص: إنما هي كذا وكذا، بغير ما قرأ الرجل. فقال الرجل: هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتياه، فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف، فأي ذلك قرأتم أصبتم، فلا تماروا في القرآن، فإن مراء فيه كفر. تعليق: ورواه أحمد الجزء الرابع الصفحة الرابعة بعد 200. العاشر: حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقيت جبريل عند أحجار المرة، فقلت: يا جبرائيل، إني أرسلت إلى أمة أمية، الرجل والمرأة والغلام والجارية والشيخ العاتي الذي لم يقرأ كتابا قط، فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف. تعليق: ورواه أحمد انظر الفتح الرباني الجزء 18 الرقم 52 والطبراني والبزار كذا في المجمع الجزء 7 الصفحة 50 و100. الحادي عشر حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبرائيل على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده حتى انتهى إلى 7 أحرف. قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف 7 إلا حديثا واحدا يروى عن سمرة. تعليق: ورواه البخاري في بدء الخلق وكتاب الفضائل ومسلم في مسافرين. الثاني عشر حدثني عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نزل القرآن على 3 أحرف. قال أبو عبيد ولا نرى المحفوظ إلا 7 لأنها المشهورة، وليس معنى تلك 7 أن يكون الحرف الواحد يقرأ على 7 أوجه، هذا شيء غير موجود، ولكنه عندنا أنه نزل على 7 لغات متفرقة في جميع القرآن من لغات العرب، فيكون الحرف منها بلغة قبيلة والثاني بلغة أخرى سوى الأولى والثالث بلغة أخرى سواهما، كذلك إلى 7. وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض، وذلك يبين في أحاديث كثرة. الثالث عشر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن عثمان قال للرهط القرشيين 3 حين أمرهم أن يكتبوا المصاحف ما اختلفتم فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسانهم. تعليق: ورواه البخاري وانظر البرهان للزركشي الجزء الأول الصفحة 28 بعد 200. الرابع عشر قال أبو عبيد وكذلك يحدثون عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عمن سمع ابن عباس يقول أنزل القرآن بلغة الكعبين كعب قريش وكعب خزاعة. قيل له وكيف ذاك؟ قال لأن الدار واحدة. تعليق: انظر القرطبي الجزء الأول الصفحة 44 والإتقان الجزء الأول الصفحة 47. الخامس عشر قال أبو عبيد يعني أن خزاعة جيران قريش فأخذوا بلغتهم، وأما الكلبي فإنه يروى عنه عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزل القرآن على 7 لغات منها 5 بلغة العجز من هوازن. قال أبو عبيد والعجز هم سعد بن بكر وجشم بن بكر ونصر بن معاوية وثقيف، وهذه القبائل هي التي يقال لها عليا هوازن، وهم الذين قال فيهم عمرو بن العلاء أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تميم، فهذه عليا هوازن وأما سفلى تميم فبنو دار. تعليق: ورواه أبو صالح عن ابن عباس انظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 47 وانظر الوجيز الصفحة 92 عن المغني في توجيه القراءات 10 المتواترة. السادس عشر حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن معقل قال قال عمر لا نمكن في مصاحفنا إلا غلمان قريش وثقيف. قال أبو عبيد وكان أبو عوانة يحدث بهذا الحديث عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن عمر. تعليق: وانظر المزهر للسيوطي الجزء الأول الصفحة 11 بعد 200. السابع عشر حدثنا حجاج عن هارون بن موسى قال أخبرني الزبير بن خريت عن عكرمة قال لما كتبت المصاحف عرضت على عثمان فوجد فيها حرفا من اللحن قال لا تغيروها فإن العرب ستغيرها أو قال ستعربها بألسنتها، لو كان الكاتب من ثقيف والممل من هذيل لم يوجد فيها هذه الحروف. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 83 بعد 100 وتقدم كلام الأنباري في رد ما روي عن عثمان رضي الله عنه، والخبر منقطع، وتمام الكلام في الإتقان الجزء الأول الصفحة 84. 18. حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمي قال: كان عبد الله بن مسعود يحب أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. تعليق: انظر البرهان الجزء الأول الصفحة 19 بعد 200. 19. حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن قال: كنا لا ندري ما الأرائك حتى لقينا رجلا من أهل اليمن فأخبرنا أن الأريكة عندهم الحجلة فيها السرير. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 33 بعد 100، ونسبه إلى المصنف. 20. حدثنا مروان بن معاوية عن نعيم بن أبي بسطام عن أبيه عن الضحاك بن مزاحم في قوله: ولو ألقى معاذيره، الآية 15 من القيامة، قال: ستوره، أهل اليمن يسمون الستر المعذار. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 33 بعد 100، والدر الجزء السادس الصفحة 15. 21. حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: وأنتم سامدون، الآية 61 من سورة النجم، قال: الغناء، قال: وهي يمانية، اسمدي لنا تغني لنا. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 33 بعد 100، ونسبه إلى المصنف، والطبري في الجزء 27 الصفحة 82، والقرطبي الجزء 17 الصفحة 23 بعد 100. 22. حدثنا هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر، قال أبو عبيد: يعني أنه كان يستشهد به على التفسير. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 19 بعد 100 بسند المصنف. وذكر السيوطي ما قيل من أسئلة نافع بن الأزرق بن عباس رضي الله عنهما عن كلمات في القرآن وإجابة ابن عباس من شعر العرب. 23. حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أو مجاهد عن ابن عباس في قوله: والليل وما وسق، الآية 17 من سورة الانشقاق، على ما جمع وأنشد قد اتسقنا لو تجدنا سائقا. تعليق: وانظر الطبري الجزء 30 الصفحة 20 بعد 100. 24. حدثنا هشيم عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: فإذا هم بالساهرة، الآية 14 من سورة النازعات، قال: الأرض، قال: وقال ابن عباس، قال أمية بن أبي الصلت: عندهم لحم بحر ولحم ساهرة، وفيها لحم ساهرة وبحر، وما فاهوا به لهم مقيم. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 74 بعد 400، وانظر القرطبي الجزء 20 الصفحة 99 بعد 100. 25. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري ما فاطر السماوات حتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر، فقال أحدهما: أنا فطرتها، يقول: أنا ابتدأتها. تعليق: وانظر القرطبية في سورة فاطر الجزء 14 الصفحة 19 بعد 300. 26. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أشعث بن أبي الشعثاء عن زيد بن معاوية العبسي عن علقمة في قوله: ختامه مسك، الآية 26 من المطففين، قال: ليس بخاتم يختم، ولكن ختامه خليطه، ألم تر إلى المرأة من نسائكم تقول للطيب: خلطه مسك، خلطه كذا وكذا؟ قال أبو عبيد: وأحسب يحيى أسند الحديث إلى عبد الله. تعليق: وقال القرطبي عن ابن مسعود في قوله تعالى: ختامه مسك خلطه، ليس بخاتم يختم، الجزء 19 الصفحة 65 بعد 200. 27. حدثنا يزيد عن سفيان عن حسين عن الحسن في قوله تعالى: قد جعل ربك تحتك سرية، الآية 24 من سورة مريم، قال: كان والله سريا، يعني عيسى. قال: فقال له خالد بن صفوان: يا أبا سعيد، إن العرب تسمي الجدول السري. فقال: صدقت. تعليق: وقال القرطبي: قال الحسن: كان والله سريا من الرجال، ويقال: سرى فلان على فلان، أي تكرم، وفلان سري من قوم سراه. وقال الجمهور: أشار لها إلى الجدول الذي كان قريبا من جذع نخلة. قال ابن عباس: كان ذلك نهرا قد انقطع ماؤه فأجراه الله تعالى لمريم، والنهر يسمى سريا لأن الماء يسري فيه. انتهى. الجزء 11، الصفحة 94. 28. قال أبو عبيد: فهذه الأحاديث التي فيها ذكر القبائل والاحتجاج يبين لك معنى السبعة الأحرف، إنما هي اللغات. وقد حمل بعض الناس معناها على الحديث الآخر: نزل القرآن في سبع، حلال وحرام، ومحكم ومتشابه، وخبر ما قبلكم وخبر ما بعدكم، وضرب الأمثال. قال أبو عبيد: وقد عرفت هذا الحديث، سمعت حجاجا يحدث عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سلمة بن أبي سلمة عن أبيه يرفع، وليس هذا من ذلك في شيء، إنما هذا أن القرآن نزل في سبع، ومعناه سبع خصال أو سبع خلال، وتلك الأحاديث إنما هي نزل القرآن على سبعة أحرف، والأحرف لا معنى لها إلا اللغات، مع أن تأويل كل حديث منها بين في الحديث نفسه. ألا ترى أن عمر قال: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ؟ فكذلك حديث أبي بن كعب حين اختلف هو وغيره في القراءة، ومنه اختلاف عبد الله مع غيره، ومثله حديث عمرو بن العاص: أفلست ترى اختلافهم؟ إنما كان في الوجوه والحروف التي تفرق فيها الألفاظ، فأما التأويل فلم يختلفوا فيه، يبينه حديث أبي عبد الله. تعليق: وقال القرطبي، الجزء الأول، الصفحة 46، وقال ابن عطية: وهذا ضعيف. 29. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إني سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فقرأوا كما علمتم، فإنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى. انظر الإتقان، الجزء الأول، الصفحة 35 بعد 100، والبرهان، الجزء الأول، الصفحة 17 بعد 200، وفضائل القرآن من مصنف ابن أبي شيبة. 30. حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: إنما هو كقول أحدكم هلم وتعالى وأقبل. تعليق: انظر البرهان، الجزء الأول، الصفحة 18 بعد 200. 31. قال: وقال ابن سيرين وهو في قراءة عبد الله: إن كانت إلا زقية واحدة، وفي قراءتنا: إن كانت إلا صيحة واحدة، الآية 29 من سورة ياسين. قال أبو عبيد: وكل هذا يوضح لك معنى السبعة أحرف. تعليق: وقال القرطبي: وقرأ عبد الرحمن بن الأسود، ويقال إنه في حرف ابن مسعود كذلك: إن كانت إلا زقية واحدة، وهذا مخالف للمصحف. الجزء 15، الصفحة 21. وتقدم أن ابن سيرين لم يدرك ابن مسعود، فالخبر منقطع. 53. إعراب القرآن وما يستحب للقارئ من ذلك وما يؤمر به. الأول: حدثنا عباد بن العوام عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أو جده، هكذا قال عباد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعرب القرآن. تعليق: وذكره الشيخ محمد الحوت في أثنى المطالب في الصفحة 50، وقال فيه ضعيفان، ورواه الحاكم، وانظر فيض القدير، الجزء الأول، الصفحة 58 بعد 500. الثاني: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عقبة الأسدي عن أبي العلاء عن عبد الله بن مسعود قال: أعرب القرآن فإنه عربي. تعريف: وذكره القرطبي عن ابن مسعود رضي الله عنه من لفظه في الجزء الأول الصفحة 23، وانظر التذكار الصفحة 33، ورواه أبو نعيم في الحلية في الجزء الثامن والصفحة 300. الثالث: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد قال: حدثني أبو الأزهر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: لأن أعرب آية من القرآن أحب إلي من أن أحفظ آية. تعليق: ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره في الجزء الأول الصفحة 23. الرابع: حدثنا عباد بن عباد عن واصل مولى أبي عيينة قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا إعراب القرآن كما تعلمون حفظه. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن وكنز العمال الجزء الثاني الصفحة 65 بعد 300. الخامس: حدثنا حجاج عن حماد بن زيد عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي بن كعب أنه قال مثل ذلك. السادس: حدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن مورق العجلي قال: قال عمر بن الخطاب: تعلموا اللحن والفرائض كما تعلمون القرآن. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان منسوبا إلى المصنف في الجزء الأول الصفحة 79 بعد 100، ولكن بلفظ: تعلموا اللحن والفرائض والسنن كما تعلمون القرآن. السابع: حدثنا نعيم بن حماد عن بقية عن الوليد بن محمد بن زيد قال: سمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعرب الكلام كي تعرب القرآن. قال: ثم قال أبو جعفر: لولا القرآن وإعرابه ما باليت ألا أعرف منه شيئا. تعليق: فيض القدير الجزء الأول الصفحة 8 بعد 105. الثامن: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي رجاء محمد بن سيف قال: قلت للحسن: ما تقول في من يتعلم العربية؟ أما يخاف أن يكون يزيد في الهجاء؟ فقال: ليس به بأس. قال عمر بن الخطاب: عليكم بالتفقه في الدين والتفهم في العربية وحسن العبارة. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان برواية المصنف في الجزء الأول الصفحة 79 بعد 100. التاسع: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وحجاج كلاهما عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. فقال حسن: يا ابن أخي، فتعلمها، فإن الرجل ليقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان الجزء الأول الصفحة 79 بعد 100، وزاد من قوله: وعلى الناظر في كتاب الله تعالى الكاشف عن أسراره النظر في الكلمة وصفتها ومحلها، ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلا أو مفعولا أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك إلى آخره، وانظر التذكار الصفحة 98. العاشر: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن مكحول أنه سئل عن قراءة القرآن بالعربية فقال حسن: ما لم تبغي فيها. تعليق: ورواه الحاكم وصححه ورده الذهبي، فقال إن العوفي مجمع على ضعفه، الجزء الثاني الصفحة 31 بعد 200. الحادي عشر: حدثنا يوسف بن الغرق عن محمد بن عبد العزيز عن خارجة بن شهاب عن زيد بن ثابت قال: نزل القرآن بالتفخيم. تعليق: ورواه الحاكم وقال الحليمي: معناه يقرأه على قراءة الرجال ولا يخضع الصوت فيه ككلام النساء. الإتقان، الجزء الأول، الصفحة الثامنة بعد المئة. الثانية عشر: حدثني هوزة بن خليفة عن عوف بن أبي جميلة عن خليد العصري قال: لما ورد علينا سلمان أتيناه نستقرئه القرآن، فقال: إن القرآن عربي فاستقرئوه رجلا عربيا. قال: فكان زيد بن صوحان يقرئنا ويأخذ عليه سلمان، فإذا أخطأ غير عليه، وإذا أصاب قال: نعم إيم الإله. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن، وفيه أصاب أيم الله، الجزء العاشر، الصفحة السادسة والأربعين. قلت: الإعراب الإبانة والإيضاح. قال الصديقي: أعرب القرآن، أي بينوا ما فيه من غرائب اللغة. أما الإعراب الذي هو معرفة إن هذا فاعل وذاك مبتدأ، فإنما حدث في أيام عمر أو علي أو بعدهما، والله أعلم. الباب الرابع والخمسون: باب المراء في القرآن والاختلاف في وجوهه وما في ذلك من التغليظ والكراهة. الأول: حدثنا حجاج عن شعبة عن عبد الملك بن ميسر الزراد عن النزال بن سبرة عن ابن مسعود قال: سمعت رجلا يقرأ آية، وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافها، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فعرفت في وجهه الغضب، ثم قال: كلاكما محسن، إن من قبلكم اختلفوا فأهلكهم ذلك. قال: قال شعبة: وحدثني عنه مسعر ورفعه إلى عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا تختلفوا فيه. قال: وأكبر علمي أني سمعت منه ولكني أشك فيه. تعليق: ورواه البخاري في صحيحه في الجزء الخامس، الصفحة الثامنة عشرة، والحاكم في مستدركه، وصححه ووافقه الذهبي في الجزء الأول، الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئتين. الثاني: حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله في هذا الحديث قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل أنتم له كذا وكذا، يعني علي رضي الله عنه. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال علي: ولا أدري أشيء أسره إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم سمعه أم علم الذي في نفسه فتكلم به. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل ما علم. تعليق: ورواه أحمد وتقدم في الجزء الأول، الصفحة السادسة بعد المئة، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي في الجزء الثاني، الصفحة الثالثة والعشرين بعد المئتين. الثالث: حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء، فتنحى ناس من أصحابه في بعض حجر أزواجه يقرؤون القرآن، فتنازعوا في شيء منه وأنا منتبذ عنهم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال: إن القرآن مصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، ما علمتم منه فاقبلوه، وما لم تعلموا منه فكلوه إلى عالمه. قال: قال عبد الله بن عمرو: فما اغتبطت نفسي بشيء اغتباطي بانتباذي عنهم، إذ لم تصبني عتبى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابع: حدثنا أبو اليمان عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب قال: حدثني عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو أن عبد الله بن عمرو قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست ناحية، ثم ذكر مثل حديث ابن كثير عن الأوزاعي. الخامس: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن من لا يتهم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. السادس: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص أن عمرو بن العاص أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلا قد اختلف في آية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. تعليق: ورواه الطبري وأحمد في الجزء الرابع الصفحة الثالثة بعد المئتين، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره: رجاله رجال الصحيح، الجزء السابع الصفحة الخامسة عشرة. السابع: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن يزيد بن خصيفة عن مسلم بن سعيد مولى بن الحضرمي أو بسر بن سعيد عن أبي جهيم الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تماروا في القرآن فإن مراء فيه كفر. تعليق: وابن كثير في فضائل القرآن الصفحة 33، وانظر المجمع الجزء السابع الصفحة 51 بعد 100، وقد تقدم هذا الحديث، وأحمد في الجزء الثاني الصفحة 300. الثامن: حدثنا يزيد عن زكريا بن أبي زائدة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مراء في القرآن كفر. تعليق: ورواه أحمد في الجزء الثاني الصفحة 81 بعد 200. التاسع: حدثنا مالك بن إسماعيل عن أبي قدامة قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتفقتم عليه، أو قال: ما اتفقتم عليه قلوبكم، وإذا اختلفتم فيه فقوموا عنه. التعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن ومسلم في كتاب العلم وغيرهما. العاشر: حدثنا حجاج عن حماد بن زيد عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال: قال ولا أعلمه إلا رفعه أنه قال مثل ذلك. تعليق: ورواه البخاري ومسلم كما تقدم، وأحمد في الجزء الرابع الصفحة 13 بعد 300. الحادي عشر: حدثنا حجاج عن شعبة عن أبي عمران الجوني قال: سمعت جندب بن عبد الله يقول ذلك ولم يذكر الرفع. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن، قال ابن حجر في الفتح: وصله الإسماعيلي، الجزء التاسع الصفحة 87. الثاني عشر: حدثنا محمد بن كثير عن عبد الله بن شوذب عن أبي عمران الجوني قال: كنا نأتي جندب بن عبد الله فيقول لنا ذلك آية ولم يرفعه. الثالث عشر: حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي عون عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ذلك ولم يذكره ابن عون عن جندب. الرابع عشر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن شعيب بن الحبحاب قال: كان أبو العالية الرياحي إذا قرأ عنده رجل لم يقل ليس كما يقرأ، ويقول: أما أنا فأقرأ كذا وكذا. قال شعيب: فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: أرى صاحبك قد سمع أنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كله. التعليق: وذكره الطبري في مقدمة تفسيره، الجزء الأول الصفحة 54، ومثله عن الأعمش أنه قرأ على إبراهيم، ورواه أحمد. الخامس عشر: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عباس قال: لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. السادس عشر: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال: قال عبد الله: ليس الخطأ أن تدخل بعض السورة في الأخرى، ولا أن تختم الآية بحكيم عليم أو عليم حكيم أو غفور رحيم، ولكن الخطأ أن تجعل فيه ما ليس منه، أو أن تختم آية رحمة بآية عذاب، أو آية عذاب بآية رحمة. تعليق: ورواه ابن أبي شيبة في فضائل القرآن، وروى أحمد وابن كثير في فضائل القرآن، الصفحة 73 مثل ذلك عن عمر رضي الله عنه، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: يا عمر، إن القرآن كله صواب ما لم تجعل رحمة عذابا أو عذابا رحمة. قال أبو عبيد: إن عبد الله إنما أراد بهذا أنه إن سمع السامع من يقرأ هذه الحروف من الله عز وجل لم تجز له أن يقول أخطأت، لأنها كلها من نعوت الله، ولكن يقول هو كذا وكذا على ما قال أبو العالية، وليس وجهه أن يضع كل حرف من هذا في موضع الآخر وهو عامد لذلك. فإذا سمع رجلا ختم آية رحمة بآية عذاب أو آية عذاب بآية رحمة، فهناك يجوز له أن يقول أخطأت، لأنه خلاف الحكاية عن الله عز وجل. فهذا عندنا مذهب عبد الله في الخطأ. الباب 55: باب عرض القراء للقرآن وما يستحب لهم من أخذه عن أهل القرآن واتباع السلف فيها والتمسك بما يعلم به منها. الأول: حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه في سائر السنة في شهر رمضان. تعليق: ورواه البخاري في فضائل القرآن، ورواه أحمد في مواضع من مسنده، منها في الجزء الأول الصفحة 31 بعد 200، ولكن الشعبي تابعي وابن أبي شيبة من طريق ابن سيرين عن عبيدة. الثاني: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال: نبئت أن القرآن كان يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عام مرة في شهر رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عرض عليه مرتين. قال ابن سيرين: فيرون أو فيرجون أن تكون قراءتنا هذه أحدث القراءتين عهدا بالعرضة الأخيرة. تعليق: أخرجه ابن أشتة، وقال البغوي في شرح السنة: يقال إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة التي بين فيها ما نسخ وما بقي، وكتبها للرسول صلى الله عليه وسلم وقرأها عليه، وكان يقرئ الناس بها حتى مات، ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر وجمعه، وولاه عثمان كتب المصاحف عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 50. الثالث: حدثنا حجاج عن شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إني أمرت أن أقرأ عليك، أو قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، الآية الأولى من سورة البينة، فقال: أو ثماني؟ قال: نعم. قال: فبكى. تعليق: ورواه البخاري ومسلم وأحمد في الجزء الخامس الصفحة 22 بعد 100. الرابع: حدثنا يحيى بن سعيد عن الأجلح بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أرزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمرني أن أعرض القرآن عليه، فقال: أسماني لك ربك؟ قال: نعم. فقال أبي: بفضل الله وبرحمته، فبذلك فلتفرحوا هو خير مما تجمعون، الآية 58 من سورة يونس، هكذا القراءة بالتاء. قال أبو عبيد: معنى هذا الحديث عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أراد بذلك العرض على أبي أن يسمع منه القراءة ويستثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة، وليس هذا على أن يستذكر النبي صلى الله عليه وسلم منه شيئا بذلك العرض. تعليق: ورواه أحمد، وانظر تلاوة القرآن المجيد للمحدث العلامة الشيخ عبد الله سراج الدين في الصفحة 56 بعد 100. الخامس: حدثني هشام بن عمار قال: حدثني أبو الضحاك عراك بن خالد بن صالح بن صبيح المري قال: سمعت يحيى بن الحارث الذماري يقول: كنت ختمت القرآن على عبد الله بن عامر اليحصبي، وقرأه عبد الله بن عامر على المغيرة بن شهاب المخزومي، وقرأه المغيرة على عثمان بن عفان، ليس بينه وبينه أحد. تعليق: يحيى بن الحارث هو تلميذ الإمام عبد الله بن عامر ويكنى أبا عمر. قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وله سنتان، ويحيى هو الذي خلف ابن عامر في الإقراء والتعليم. كذا في المغني في توجيه القراءات العشر الجزء الأول الصفحة 27، وانظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول الصفحتين 35 بعد 146 بعد 100. السادس: حدثنا حجاج عن هارون عن عاصم بن بهدلة أنه قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي وزر بن حبيش، قال: وقرأ أبو عبد الرحمن على علي، وقرأ الزر على عبد الله. تعليق: عاصم بن بهدلة هو أبو النجود الأسدي، يكنى أبا بكر وهو من التابعين. قال فيه أحمد: رجل صالح ثقة. عن المغني الجزء الأول الصفحة 29. قلت: وقد قرأ عليه الإمام أبو حنيفة القرآن وأخذ عنه، فقراءته قراءته وليس للإمام قراءة خاصة. ثم لما كبر الإمام وأصبح في الفقه قدوة وإماما، أتاه عاصم ليتفقه عليه، فقال للإمام: أتيتنا صغيرا وأتيناك كبيرا. رحمهما الله تعالى. وانظر غاية النهاية الجزء الأول الصفحة 48 بعد 300. السابع من الباب 55: حدثنا نعيم عن شبل بن عباد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات. التعليق: ورواه أبو نعيم في الحلية الجزء الثالث الصفحة 79 بعد 300، وابن أبي شيبة في الفضائل الصفحة 59 بعد 500. الثامن: حدثنا حجاج عن هارون عن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي أنه أخذ القراءة عن يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي. تعليق: أبو إسحاق هو يعقوب بن إسحاق أحد الأئمة القراء، انظر المغني الجزء الأول الصفحة 40. التاسع: حدثنا إسماعيل بن جعفر أنه قرأ القرآن على عيسى بن وردان الحذاء، قال: وقرأت القرآن أيضا على سليمان بن مسلم بن حماد، وقرأ سليمان على أبي جعفر يزيد بن القعقاع مولى عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة، قال: قال سليمان: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يمسك المصحف على عبد الله بن عياش وعنه أخذ القراءة. قال سليمان: وأخبرني أبو جعفر أنه كان يقرأ القرآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحرة، وكانت الحرة سنة 63. قال إسماعيل: وقرأت القرآن على شيبة بن نصاح مولى أم سلمة، قال: وكان إمام أهل المدينة في القراءة. قال: وكان قديما، قال إسماعيل: أخبرني سليمان بن مسلم أن شيبة أخبره أنه أتى به أم سلمة وهو صغير فمسحت برأسه وبركت عليه. قال إسماعيل: ثم هلك شيبة فتركت قراءته وقرأت بقراءة نافع بن عبد الرحمن بن نعيم. التعليق: انظر القراء الكبار للذهبي الجزء الثاني الصفحة 59، وغاية النهاية له الجزء الأول الصفحة 30 بعد 300. العاشر: قال أبو عبيد: حدثني عدة من أهل العلم دخل حديث بعضهم في بعض عن أبي عمرو بن العلاء أنه قرأ القرآن على مجاهد وسعيد بن جبير وعن سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج أنه قال: إنما أقرأ القرآن على قراءة مجاهد. وعن الأعمش أنه قرأ على يحيى بن وثاب، وعن حمزة الزيات أنه قرأ على حمران بن أعين، وكانت هذه الحروف التي نرويها عن الأعمش إنما أخذها الأعمش أخذا، ولم يبلغنا أنه قرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره. وعن أبي بكر بن عياش أنه قرأ على عاصم بن بهدلة. قال أبو عبيد: وإنما نرى القراء عرضوا القراءة على أهل المعرفة بها، ثم تمسكوا بما علموا منها مخافة أن يزيغوا عما بين اللوحين بزيادة أو نقصان، ولهذا تركوا سائر القراءات التي تخالف الكتاب، ولم يلتفتوا إلى مذاهب العربية فيها إذا خالف ذلك خط المصحف، وإن كانت العربية فيها أظهر بيانا من الخط، ورأوا تتبع حروف المصاحف وحفظها عندهم كالسنن القائمة التي لا يجوز لأحد أن يتعداها، وقد وجدنا هذا المعنى في حديث مرفوع وغير مرفوع. تعليق: أبو عمرو بن العلاء هو زبان بن العلاء البصري، وقيل اسمه يحيى، انظر المغني الجزء الأول الصفحة 24، وانظر في شأن من قرأ عليهم غاية النهاية في طبقات القراء الجزء الأول الصفحة 88 بعد 200. 11. حدثنا أبو النضر عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم كما علم. تعليق: رواه أحمد والحاكم وقد تقدم، والتنطع التعمق في الكلام. 12. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: إني قد سمعت القراء فوجدتهم متقاربين، فقرأوا كما علمتم، وإياكم والاختلاف والتنطع، فإنما هو كقول أحدهم هلم وتعالى. تعليق: رواه أحمد في الجزء الخامس الصفحة 51، والطبراني كما في المجمع الجزء السابع الصفحة 51 بعد 100 بإسنادين. 13. حدثنا ابن أبي مريم وحجاج عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن عروة بن الزبير قال: إن قراءة القرآن سنة من السنن، فقرأوه كما أقرئتموه. تعليق: انظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول الصفحة 17. 14. حدثنا حجاج بن أبي الزناد عن أبيه قال: قال لي خارجة بن زيد قال لي زيد بن ثابت: القراءة سنة. قال أبو عبيد: فقول زيد هذا يبين لك ما قلنا، لأنه الذي ولي نسخ المصاحف التي أجمع عليها المهاجرون والأنصار، فرأى اتباعها سنة واجبة، ومنه قول ابن عباس أيضا. تعليق: وانظر النشر في القراءات العشر الجزء الأول الصفحة 17. 15. حدثنا هشيم قال: أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال: كل السنة قد علمت، غير أني لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا، ولا أدري كيف كان يقرأ هذا الحرف، وقد بلغت من الكبر عتية أو عسية. الآية 8 من سورة مريم. قال أبو عبيد: فرأى ابن عباس أن السنة قد ألزمت الناس تتبع الحروف في القراءة، حتى ميز فيها ما بين السين والتاء من العتي والعسي، على أن المعنى فيهما واحد، فأشفق أن تكون إحدى القراءتين خارجة من السبعة، فكيف يجوز لأحد أن يتسهل فيما وراء ذلك مما يخالف الخط، وإن كان ظاهر العربية على غير ذلك. تعليق: وروى البخاري عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: من أين علمت؟ قال: باضطراب لحيته. وانظر الطبري الجزء 16 الصفحة 51. الباب 56. باب منازل القرآن بمكة والمدينة وذكر أوائله وأواخره. الأول: حدثنا محمد بن كثير عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا، فرفعت رأسي، فإذا الملك الذي جاءني بحراء على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه رعبا، فأتيت خديجة فقلت زملوني زملوني، قال فزملوني، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر، الآية الأولى والثانية من سورة المدثر. تعليق: ورواه البخاري ومسلم والترمذي. الثاني: حدثنا خالد بن عمرو عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن إبراهيم أن جابر بن عبد الله أخبره أن أول شيء نزل من القرآن يا أيها المدثر قم فأنذر. تعليق: ورواه البخاري في تفسير سورة المدثر وأحمد في الجزء السادس الصفحة 33 بعد 200. الثالث: حدثنا حجاج عن ابن أبي جريج قال: قال ابن عباس اقرأ باسم ربك، الآية الأولى من سورة العلق، هو أول شيء نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعليق: وانظر الدر الجزء السادس الصفحة 18 بعد 300. الرابع: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد ابن جعفر المخزومي أنه سمع بعض علمائهم يقول: كان بعض علمائهم يقول: كان أول شيء أنزل من القرآن اقرأ باسم ربك. تعليق: وروى الحاكم في المستدرك والبيهقي في الدلائل وصححاه عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وروى الطبراني مثل ذلك عن أبي موسى رضي الله عنه. وقد جمع العلماء بين روايتي جابر وابن عباس ومن معه أن المراد بأول ما نزل في حديث جابر هو أول ما نزل بعد فترة الوحي، بدليل ما في رواية جابر: فإذا هو الملك الذي جاءني بحراء، وأن المراد به في قول ابن عباس ومن معه أول ما نزل من القرآن مطلقا. والله أعلم. انظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 24. الخامس: حدثنا نعيم عن عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن أبي عون عن ابن شهاب قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر عن بعض علمائهم أن أول ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم، من الآية الأولى إلى الخامسة من سورة العلق. قالوا: هذا صدرها الذي أنزل عليه يوم حراء ثم أنزل الله آخرها بعد ذلك. السادس: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إن أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك ونون والقلم. تعليق: ورواه الحاكم في المستدرك من قول ابن عباس رضي الله عنهما. السابع: حدثنا ابن كثير عن معمر عن الزهري قال: أول آية أنزلت في القتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الآية 39 من سورة الحج، ثم ذكر القتال. تعليق: ورواه الحاكم في المستدرك من قول ابن عباس رضي الله عنهما. الثامن: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: أخبرني يوسف بن ماهك قال: إني لعند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها إذ جاء أعرابي فقال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك، فقالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنا نقرأه غير مؤلف. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل، إنما أنزل أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا أناب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا، ولقد نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وإني لجارية بمكة ألعب والساعة أدهى وأمر، الآية 46 من سورة القمر. وما نزل سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، قال: فأخرج المصحف فأمليت أنا عليه السور. تعليق: ورواه البخاري ومسلم قيل المراد من أول ما نزل، والمراد سورة المدثر، فإنه أول ما نزل بعد فترة الوحي، وفي آخرها ذكر الجنة والنار، فلعل نزولها قبل نزول بقية اقرأ عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 25. التاسع، حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة قال: قرأت بالمدينة سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنفال والتوبة والحج والنور والأحزاب والذين كفروا والفتح والحديد والمجادلة والحشر والممتحن والحواريون والتغابن، ويا أيها النبي إذا طلقتم الطلاق، ويا أيها النبي لما تحرم، والفجر والليل، وإنا أنزلناه في ليلة القدر، ولم يكن، وإذا زلزلت، وإذا جاء نصر الله، وسائر ذلك بمكة. تعليق: انظر الإتقان الجزء الأول الصفحتين 10 و11. العاشر، حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال: نزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، ونزل معها 70,000 ملك يجأرون حولها بالتسبيح. تعليق: ورواه الطبراني مرفوعا من طريق يوسف بن عطية الصفار وهو متروك، عن الإتقان الجزء الأول الصفحة 37. الـ11، حدثنا حجاج عن المسعودي عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال: قال عبد الله: إن بني إسرائيل والكهف ومريم وطاها من تلادي ومن العتيق الأول. قال أبو عبيد: قوله من تلادي يقول من أول ما أخذت من القرآن، شبهه بتلاد المال القديم، ومعناه أن ذلك كان بمكة. تعليق: ورواه البخاري وغيره: العتيق أي من قديم ما أخذت من القرآن. 12، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ما كان من حد أو فريضة فإنه أنزل بالمدينة، وما كان من ذكر الأمم والعذاب فإنه أنزل بمكة. تعليق: وانظر البرهان الجزء الأول الصفحة 88 بعد 100. 13، حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم عن علقمة قال: كل شيء من القرآن، يا أيها الذين آمنوا فإنه أنزل بالمدينة، وما كان يا أيها الناس فإنه أنزل بمكة. تعليق: انظر البرهان الجزء الأول الصفحة 89 بعد 100. 14، حدثنا علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن مهران قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين آمنوا فإنه مدني. تعليق: وانظر التبيان الصفحة 5. 15، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: نزلت فاتحة الكتاب بالمدينة. تعليق: وانظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 82، وقال: لا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة، ولم يحفظ أنه كان في الإسلام صلاة بغير الفاتحة، ثم نقل عن علي أنها نزلت بمكة المكرمة إلى آخره. 16، حدثنا يزيد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل بعد ذلك في 20 سنة وقرأ: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الإسراء، الآية 16 بعد 100. قال: ولا أدري كيف قرأ يزيد في حديثه فرقناه مشدودة أم لا، إلا أنه لا ينبغي أن تكون على هذا التفسير إلا بالتشديد فرقناه. تعليق: ورواه الحاكم بطرق والطبراني والبزار من وجه آخر وأبو داود، انظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 40، وفيه ذكر الأقوال في الباب فانظرها، وقراءة الجمهور فرقنا بدون تشديد. 17، حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند قال: قلت للشعبي: قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الآية 85 من البقرة، أما نزل عليه القرآن في سائر السنة إلا في شهر رمضان؟ قال بلى، ولكن جبرائيل كان يعارض محمدا صلى الله عليه وسلم بما ينزل في سائر السنة في شهر رمضان. تعليق: وانظر الإتقان، الجزء الأول، الصفحة 40. حكى المفسر مقاتل بن حيان، وهو غير مقاتل بن سليمان المجسم، حكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. قلت: وممن قال بقول مقاتل الحكيمي والماوردي، ويوافقه قول ابن شهاب: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الدين إلى آخره. 18. حدثني نعيم عن بقية عن عتبة بن أبي حكيم قال: حدثنا شيخ منا عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من شهر رمضان، ونزلت التوراة على موسى في 6 من شهر رمضان، ونزل الزبور على داود في 12 من شهر رمضان، ونزل الإنجيل على عيسى في 12 من شهر رمضان، وأنزل الله الفرقان على محمد صلى الله عليه وسلم في 24 من شهر رمضان. تعليق: ورواه أحمد والبيهقي في الشعب باختلاف في اللفظ. 19. حدثنا مروان بن معاوية عن عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي عن ابن عباس عن علي قال: كانت براءة من آخر القرآن نزولا. تعليق: ورواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. 20. حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: آخر آية أنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، الآية 76 بعد 100 من سورة النساء. تعليق: ورواه البخاري ولفظه: آخر آية نزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ومسلم في الفرائض. 21. حدثنا قبيصة عن سفيان عن عاصم الأحول عن الشعبي عن ابن عباس قال: آخر ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الربا، وإنا لنأمر بالشيء لا ندري لعل به بأسا، وننهى عن الشيء لا ندري لعل ليس به بأس. تعليق: ورواه البخاري في تفسير سورة البقرة وليس فيه زيادة ونأمر، وروى البيهقي مثله عن عمر. 22. حدثنا عبد الله بن صالح وابن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: آخر القرآن عهدا بالعرش آية الربا وآية الدين. تعليق: وذكره السيوطي في الإتقان في الجزء الأول الصفحة 27 ونسبه إلى المصنف، وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب مثله، وكذا عن سعيد بن المسيب قال السيوطي: مرسل صحيح. 23. حدثنا خالد بن عمرو عن مالك بن مغول عن عطاء بن أبي رباح قال: آخر آية أنزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، الآية 81 بعد 200 من سورة البقرة. تعليق: ورواه الطبري في الجزء 6 الصفحة 40. 24. حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: قال ابن عباس: آخر آية أنزلت من القرآن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قال: زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بعدها 7 ليال، وبدأ يوم السبت ومات يوم الاثنين. تعليق: ورواه النسائي عن ابن عباس وابن مردويه عنه وابن جرير عنه والفريابي في تفسيره، انظر الإتقان الجزء الأول الصفحة 27. قال ابن حجر في شرح البخاري: طريق الجمع بين القولين في آية الربا واتقوا يوما أن هذه الآية ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن إلى آخره. وانظر حدائق الأنوار لابن الديبع الجزء 2 الصفحة 58 بعد 700، والاصطفى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد النبهان الجزء 3 الصفحة 84 بعد 100. الباب 57: باب ذكر قراء القرآن ومن كانت القراءة تؤخذ عنه من الصحابة والتابعين بعدهم. الأول: حدثنا ابن دكين عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال: سمرنا ليلة عند أبي بكر في بعض ما يكون من حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بيني وبين أبي بكر، فلما انتهينا إلى المسجد إذا رجل يقرأ فقام يستمع، فقلت: يا رسول الله أعتمت، فغمزني بيده فسكت، فقرأ وركع وسجد وجلس يدعو ويستغفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل تعطى، ثم قال: من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه كما قرأه ابن أم عبد. قال: فعلمت أنا وصاحبي أنه عبد الله. قال: فلما أصبحت غدوت عليه لأبشره، فقال: قد سبقك أبو بكر وما سابقته إلى خير قط إلا سبقني إليه. تعليق: ورواه أحمد في مسنده. الثاني: قال أبو عبيد: حدثنا عفان عن عبد الواحد بن زناد عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن إبراهيم عن علقمة عن قرتع عن قيس أو ابن قيس رجل من جعفة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. الثالث: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد. تعليق: ورواه البخاري ومسلم وغيرهما. الرابع: حدثنا يزيد عن هشام عن ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل ذلك. الخامس: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة. تعليق: ورواه البخاري في المناقب من صحيحه ومسلم في الفضائل والترمذي وغيرهم. السادس: حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم للقرآن أبي بن كعب، وأفرضهم زيد بن ثابت، وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. تعليق: ورواه الترمذي في مناقب الصحابة وابن ماجه وأحمد في الجزء الثالث الصفحة 84 بعد 100. السابع: حدثنا خالد بن عمر عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. تعليق: ورواه أحمد الجزء الثالث الصفحة 25 بعد 100. الثامن: حدثنا يزيد عن أبي نصيرة مسلم بن عبيد عن الحسن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: علي أقضى أمتي وأبي أقرأهم وأبو عبيدة آمنهم أو قال أمينهم. تعليق: ورواه البخاري وأحمد من قول عمر: أقضانا علي وأقرأنا أبي، وانظر فتح الباري الجزء الثامن الصفحة 53 بعد 100. التاسع: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا حبيب بن الشهيد قال: حدثني ابن أبي مليكة قال: سمعت ابن عباس يقول: قال عمر: أقضانا علي وأقرأنا أبي. تعليق: ورواه الحاكم في الجزء الثالث الصفحة 53 بعد 100. العاشر: حدثنا الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة: معاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد وأبي بن كعب. تعليق: ورواه البخاري في مناقب الأنصار ومسلم في فضائل الصحابة. الحادي عشر: حدثنا إسحاق الأزرق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال كان الذين يقرؤون الناس القرآن ويعلمونهم من أصحاب عبد الله ستة: علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمرو بن شرحبيل والحارث بن قيس. تعليق: ذكره الذهبي في معرفة القراء الكبار الجزء الأول الصفحة 34، وانظر غاية النهاية الجزء الأول الصفحة 58 بعد 400. 12: حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن قال كان عامر بن عبد قيس يصلي الصبح في المسجد يقوم في ناحية منه فيقول من أقرئ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن حتى تطلع الشمس ويمكن الصلاة، فيقوم فيصلي حتى يصلي الظهر، ثم يصلي حتى يصلي العصر، ثم يقوم إلى مجلسه من المسجد فيقول من أقرئ؟ فيأتيه ناس فيقرئهم القرآن حتى يقوم لصلاة المغرب، ثم يصلي حتى يصلي العشاء، ثم ينصرف إلى منزله فيأخذ أحد رغيفيه من سلته فيأكله ويشرب عليه، ثم يضع رأسه فينام نومة خفيفة، ثم يقوم لصلاته، فإذا كان من السحر أخذ رغيفه الآخر فأكل وشرب ثم خرج إلى المسجد. تعليق: وانظر ترجمته وقصته في سير أعلام النبلاء الجزء الرابع